miskingan yani metto bak Allah ka entinu Allah istastain kale ወይም ትሰጠዋለህ ወይም በሰላም አርገህ አላህ ይርዘቅህ። እኔማ ቢኖረኝ ኖሮ ጥሩ ነበር፣ ላኪን ኢንሻአላህ ከመጣ እንሰጥሃለን ወይም ደግሞ ወደ እገሌ ሂድ አላህ ደግሞ ይርዘቅህ ብለህ በለሰለሰ ምክንያት ትሰጠዋለህ። ከሁለቱም ባለመብት የሆነ እንትን ነው ያኒ የቲሙ ነው። ስለዚህ ላ ተቅሃሩ ቀህር እንታይ ማለት ለምሳሌ አላሁ ልዋሒዱ ልቀሃር በዓለማት ያሉ በሰማይ በመሬት ያሉ እኛ የሚሉ ነገስታትና ፈላጭ ቆራጭ የሆኑ ያለው ሰባብሮ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የበላይነት ይሆናል። ያኒ ህልናቸው ይገድላል። ቀሃር ማለት እና ልዩነቱ ያው በየቲምና በምስኪን ያለው የእንትኑ ሁኔታ ነው። የሁለታቸውም የሁኔታቸውን ነገር የሚገልጽ ነው። እሺ ሁለተኛው ጥያቄ ማ ማዕና ቀውሉሁ ተዓላ ووجدك عائلا فأغنى إن دل ترجمه ووجدك عائلا فأغنى ما يكفري أهون نور جنة واتنا أخي نور حسن ማይኩ ውሰድ። ምክንያቱም እንደዚህ ካልንማ ጥያቄው ራሱ ከነጭ ራሱ ብናቋርጠው ይሻላል። ኑር ሐሰን ማይክ ላንቴ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ኡስታዝ ምን መሰለው ችግሩ አንዳንድ ጊዜ ማይክ ለማያዝ ያስቸግረናል እና በዛ ጉዳይ ነው። ሁላችንንም ችግር አለብን። ይሰማል? ግን ይሰማል ማለት ነው እንግዲህ ወጀደከ አኢለን ፈአቅና የሚለው አላህ ስብሃነ ወተዓላ ያው ድሃ ሁኖ እንዳገኛቸው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ድሃ ነበሩ። ስለዚህ አሁን ግን ባለጸጋ አደረግንህ፣ ያው ደረጃህን ከፍ አደረግ ነው ብሎ ያላቸው ነው አላህ አለ። እሺ ኑር ጀና በደንብ ብትገልጭው ጥሩ ነበር። ድሃ ነበርክና ምስኪን ነበርክ፣ ከዛ በኋላ ኸዲጃን ዳርንህ ሀብታም የሆነችው በጣም ባለጠባይ ባለስነ ስርአት ኸዲጃ አግብተህ እና ሀብታም በልጆች ስድስት ልጆች ሰጠችህ። በገንዘብ በጣም በጣም ገንዘብ ስላላት ነጋዴ አድርጋ ባለ ገንዘብ ያደረገችህ እኮ እኛ ነን እና እንደዚህ አድርጌ ስለገለጽኩ ቃል በቃል ልክ ነው። አሁን ኑርጀና ያለችው ቃል በቃል ድሃ ነበርክ ሀብታም አደረግንህ። ላኪን በተፍሲር ረገድ ግን እንደዚህ አይደለም። ወጀደከ ዓኢለን በጣም ድሃ ነበርክ፣ ፈቂር ነበርክ፣ ከዛ በኋላ አግነይናክ ቢኸዲጃ ብለህ ትንሽ ብትጨምርበት ጥሩ ነው። እሺ ሶስተኛው ጥያቄ ፊ ቀውልሂ ተዓላ ወወጀደከ ዳለን ፈሃዳ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ضالا؟ ما معنى الكلام؟ من دونه ترجمه نبياتشن طفو نبرو يتأفو سو نبرو. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ضالا؟ الله عند زيلا ووجدك ضالا ترجمه من دونه استي انديت اندى قباتشو لما وقناه ما يكفري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ኦኬ አላህ ስብሓነ ወተዓላ እንግዲህ ወጀደከ ዷለን ፈሀዳ ሲላቸው ነቢያችን እስከ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለአርባ ዓመት ያህል ምንም ነገር ስለ ኢማን አያውቁም፣ ስለ ኪታብ አያውቁም፣ ስለ ተውሒድ አያውቁም። የሚያውቁት ነገር አልነበረም። ነገር ግን አላህ ስብሓነ ወተዓላ በአርባ ዓመታቸው ነቢይ አድርጓቸው ሁሉን ነገር አሳወቃቸው ማለት ነው። ከአላህ ስብሓነ ወተዓላ የሚመጣውን ነገር አሳወቃቸው። ለዛም ይህን አያ ይጠቅሳል። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ናሕኑ ነቁሱ አለይከ አሕሰነ አልቀሰሲ ቢማ አውሐይና ኢለይከ ሀዘ ልቁርአን ወኢን ኩንተ ሚን ቀብሊሂ። ይህን ቁርአን እንግዲህ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ቂሳ ስለ ነቢዮች ምንም የማያውቁት ነገር አልነበሩም። ሌላውንም ቂሳዎች የሚያውቁት ነገር አልነበረም። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ግን ጅብሪልን አውርዶ ቁርአንን አውርዶ እሳቸው ማያውቁትን ወይም ኩንተ ምን ቀብሊ ለምን አልጋፊሊን ከዛ በፊት ማያውቁትን እንዲያውቁ አረጋቸው። በሌላ አያ ደግሞ ወከዛሊከ አውሐይና ኢለይከ ሩሐን ሚን አምሪና ጅብሪልን ላክንልህ ከአላህ ስብሓነ ወተዓላ ታዞ ማለት ነው። ማኩንተ ተድሪ መል ኪታብ ወለል ኢማን፣ ኪታብ ምን እንደሆነ ቁርአን ምን እንደሆነ ኢማን ምን እንደሆነ ተውሂድ ምን እንደሆነ የሚያውቁት ነገር አልነበረ አታውቅም ነበር አላቸው። ወላኪን ጀዐልናሁ ኑረን ነህዲ ቢሂ መን ነሻኡ ምን ዒባዲና። ቁርአን እንግዲህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሰውን ልጅ የሚመራበት ቁርአን እንደላከላቸውና ረሱል አለይሂ ሰላም ደግሞ የተላኩት ወኢነከ ለተህዲ ኢላ ሲራጢ ሙስተቂም፣ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በዚህ በቁርአን አድርጎ አላህን ልኳቸው ለእኛ ሂዳያ እንዲሰጡ እና ወደ ትክክለኛው መንገድ እንዲመሩን እንዳረጋቸው ነው። ስለዚህ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምንም የማያውቁ ነበሩ። እነዚህን ሁሉ የማያውቁ ነበር፣ አላህ አሳወቃቸው። ወላሁ አለም። ጀዛኩሙላህ ኸይር። ማሻአላህ ኡሙ ሲሃም፣ እንዴት አያቶቹም እንዴት ያዝሻቸው! ማሻአላህ፣ ያው እንደ ተገለጸው አድርጋ ነው ቁጭ ያደረገችው። ወላሂ እንደዚህ አይነት ኮሜንት ሲሰማ እኔ በጣም ረካለሁ። አልሐምዱሊላህ። እና በመጀመሪያ ደረጃ ወንድሞች፣ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወወጀደከ ዳለን አለ። እንደነዚህ ሱፊያዎችና እነዛ የጠፉ ሰዎች እንዳንሆን ቃል በቃሉ መሳት የለብንም። አላህ ዳለን አለ። ዳለን በቃ እንዳለ ነው የምናስቀምጠው። ነዓም ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢ ከሆኑ በኋላ የነበሩበት ሁኔታ አልነበሩም። ልክ ነው። ዳለን ማለቱ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንደ አቡ ጀህል ማለት አይደለም። አቡ ጀህል፣ አቡ ለሀብ፣ እነዚህ ወሊድ ሙጊራ፣ አብዱላህ ብን ኡበይ ብን ሰሉል፣ እነዚህ በጃሂል የሞተ የበሰበሰ ስጋ የሚበሉ ሪባ የሚበሉ ዚና የሚያደርጉ ያኒ ምን ሽርክ የሚያደርጉ ለጣዖት የሚሰግዱ ነበሩ። እነዚህም የጠፉ ሰዎች ናቸው። ነቢያችንም የጠፉ ሲባል እንደዚህ ማለት አይደለም። ለም የስጁድ ነቢ ስ ሰለም ኢላ ሰነም የውመን ቀጥ፣ ከተወለዱ ጀምሮ ለሰነም እንደ አያቱ እንደ አባቱ እንደ አጎቷቸው እንደ ዘመዶቻቸው አንድ ቀን ጎንበስ ብለው ግንባራቸው ለአንድ ጣዖት ሰግዶ አያውቁም። ነቢያችን ዋሽቶ አያውቁም። ነቢያችን ሰርቆ አያውቁም። ነቢያችን ዚና አድርጎ አያውቁም። ነቢያችን እነዚህ ትላልቅ ወንጀሎች የተባሉ በምንም አይነት በጭንቅላታቸው አልፎ አያውቁም። ግን መሀይም ነው ናቸው፣ አያውቁም ነበር። አሁን እንደ ሰማ ነው። ወከዛሊከ አውሐይና ኢለይከ ሩሐን ሚን አምሪና ማ ኩንተ ተድሪ። ያ ጀማዓ አንዳንድ ሰዎች አሉ ነቢያችን እኮ ምንም አያውቁም የነገ ምንም አያውቁም፣ ነቢያችን እንደኛ ሰው ናቸው ስትል በጣም ይቆጡባል። እንዴት ምን አይነት ድፍረት ነው ይልሃል። ድፍረት አይደለም። ነዓም አነቢ ስ ሰለም ላ ያዕሪፉ ሸይአን ኢላ ማ ዓለመሁ ላህ ስብሓነ ወተዓላ። ለገይቢያት ለወደፊት የሚመጣው ትንቢት ምንም አያውቁም አላህ ካላሳወቃቸው። በል እኔ አንድ ቀን ሀዛ ነቢይና ወማ ጃአ ቢሂ እኚህ ናቸው ነቢያችን በሚለው ምን አልኩ እዛ ካሴት፣ ነቢያችን ስ ሰለም ላ የንፈዑ ወላ የዱር፣ አይጠቅሙም አይጎዱም ስል አዱንያ ቃመት። አንዳንድ ሱፊያዎች በጣም ተነሱብኝ። ምን ነካቸው አልኳቸው። እንዴት ለነቢያችን ምንም ነገር አይጠቅሙም ትላለህ? ምንም ነገር አይጎዱም ትላለህ? እነ እሳቸው ከነጠቁህ እኮ ልክ እንደ በራሪ ነው የምትባረረው ይላሉ። ያኔ እነ እሳቸው ከተቆጡብህ በቃ አፈር ነው የምትሆነው ምናምን አሉ። እና ረባካችሁ ተዉት፣ ይህን ማፌዝ ይህ መስደብ ምናምን ይቅርባችሁ፣ እንደ ፈለጋችሁ ስደቡኝ አልኳቸው። ግን አቂዳችሁ አታበላሹ። አላህ እንደዚህ በቁርአን በስንት ቦታ ነው እንደዚህ ያለው? ናም። ስለዚህ ላ የንፈዑ ወላ የዱር፣ የተጣራ ተውሂድ ይህ ነው። ነቢያችን አያቁም፣ አይጎዱም፣ አይጠቅሙም። ጤፍ የምታህል ነገር ጥቅም ሊሰጡ አይችሉም። ኢላ ምን ዒንድላሂ ስብሓነሁ ወተዓላ። አሁን ደግሞ ወከዛሊከ አውሐይና ኢለይከ ሩሐን ሚን አምሪና ማ ኩንተ ተድሪ። ይህ እኮ ነፊ እኮ ነው። ምንም አታቅም ነበር። እንግዲህ ያቁ ነበር ልትል ነው አንተ? አላህ አያውቁም ነበር እያለ ማ ኩንተ ተድሪ መል ኪታብ ወላን ወላኪን ጀዓልናሁ ኑረን ነህዲ ብሂ መን ነሻ። ስለዚህ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልክ ነው፣ ከነዛ የጠፉ ሰዎች ነበሩ። ግን የጠፉ ሰዎች አደራ አደራ እምላችሁ በራሳችሁ እንዳትተረጉሙት በራሳችሁ እንዳትተረጉሙት ያኒ አሁን እንዳልኩት ነው። ቆይ ሰላም አለይኩም መርሐባ አንዋር كيف الحال هلا هلا هلا هلا الحمد لله الله خليك ها والله خليني احاول لانه الان في محاضره والله انا قطع اوكي እና ያኒ የጠፉ ማለት የአላህን ቃል ለማክበር ነው እንደዚህ የምንለው። ምክንያቱም ወጀደከ ዳለን ስላለኝ ላኪን እኛ እንደምናስበው ጥፋት አይደለም። ከተወለዱ ጀምሮ እስከሚመቱ ጽድት ያሉ ንጹህ በተውሂድ በጠባይ በስነ ስርዓት በሁሉ ነገር ምንም አይነት የጠፉ አይደሉም። ግን ልክ ነው በጅህልነት ናይ እንትኑ ነበሩ በመሃይምነትና አለማወቅ ነበሩ። አላህ አሳወቃቸው ማለት ነው። ናም እሺ። ከዛ በኋላ አራተኛው ጥያቄ ምን ይላል? መን የዝኩር ሰበብ ኑዙል ቀውልህ ተዓላ አለም የጅድከ የቲመን ፈአዋ ወወጀደከ ዳለን ፈሃዳ ወወጀደከ ዓኢለን ፈአግና። የነዚህ ሶስት አያቶች ዋናው የአላህ ያወረዳቸው በምን ምክንያት ነበር? ማይክ ፍሪ። السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. እነዚህ ኡስታዝ አሁን የተከስኳቸው ሰበብ ንዙሉ ትናንት እንዲያብራራችሁልን በሶስት ምክንያቶች ናቸው ዑለማዎች የተከሷቸው። አንደኛው ምክንያት በአርዋ ቢንቱ ሐርብ ኡኽት አቡ ሱፊያን ወይም ኡሙ ጀሚል በሷ ምክንያት ነው። ምክንያቱም የረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጎረቤት ስለነበረች ሌሊት አንዳንድ ጊዜ ቅርአት ሲቀሩ ትሰማ ስለነበር ያንን ድምፅ ስታጣ ሙሐመድን ዛሬስ ጓደኛው ከ አሰላሙ አለይኩም አኺ ኑር ሐሰን ቀይ የሰጡህ ምንድን ነው? ሎቢ ብታይ እኔ 7-8 ጊዜ ኖ ኖ ኖ ኖ ጽፌያለሁ የምታያችሁ ከሆነ ምክንያቱም መልሱ እሱ አይደለም። አሁን ያልከው መልስ የሌላ ጥያቄ መልስ ነው። እሱ ምንድነው? ማ ወደዐከ ረቡከ ወማ ቀላ ለሚለው አያ አሁን የሰጠው መልስ ነው። እኔ ግን ያልኩት ምንድነው? አለም የጅድከ የቲመን ፈአዋ ወወጀደከ ዳለን ፈሃዳ ወወጀደከ ዓኢለን ፈአግና የሚለው ሰበብ ንዙሉ ምንድነው ነው ያልኩትና አሁን የሰጠው መልስ የዛው የአንደኛው አያ ነው ለማለት ነው። ማይክ ፍሪ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفوا يا أستاذة. الله تعالى وجدك ضالا فحدا وجدك عائلا فأغنى. انقديه الله تعالى برحمة نبيك مهونا اتشوب فيت رسول عليه الصلاة والسلام سلا توحيد سلا من يوم نقر قدم يتتكسوا بملو وقطوا النبرا اتشوب ولتن يا جمع عائلا فأغنى يملو ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያው በታሪክ እንደሚታወቀው እናታቸው ሞቱ፣ አባታቸው ሞቱ፣ የቲም ሆኖ ያደጉ ናቸው። ምንም ነገር አልነበራቸውም። ፍየል እየጠበቁ ስንት ክስካሽ ሳንቲም ሲከፈላቸው የነበሩ ናቸው። ከዚያ አላሁ ተዓላ አላህ ምክንያት ሲያደርግላቸው ኸዲጃ ቢንቱ ኹወይሊድ ገንዘቡን ኡስታዝ ኑር ሐሰን አሁንም ኖ እየተጻፈለት ነውና አላዩትም። ኢንሻአላህ ሌሎች እጃችሁን አውጡ። ኡም ሲሃም እስኪ ቀጥይበት ኢንሻአላህ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እኔ ስለመለስኩ አይ ዱንያ ትመልሳለህ አንዳንድ ፕሊስ ቶሎ ቶሎ። ኡስታዝም ወጣዋል ለማንኛውም አይ ዱንያ የኔ ይሰማል። አይ ዱንያ ትመልሳለህ? አይ ዱንያ ብቻ ቢሰጠኝ ደስ ይለኛል። እሺ አመቱላህ። ኦኬ አመቱላህ። ማይክ ላንች ፍሪ። ኡስታዝ ይግቡ ግን ወጥተዋል። ረክለት እና ሙልክ ለም እንደሱ አይነት ንግስነት ያልታው ያልተ ያኔ የሌለ ንግስነት ሰጠኸው፣ ለገሌም እንደዚህ ሰጠኸው፣ ለገሌም እንደዚህ ሰጠኸው፣ ለእኔስ ምናምን ማለት ሲጀምሩ አላህ የሰጣቸው ኒዕማ እያስታወሳቸው ነው። አለም የጂድከ ሰጠንህ እኮ አይደለም። አሁን አመቱላህ እንዳለችው ያኔ ከዳለን ፈሃዳ እንደ ከነዛ ያጠፉ ሰዎች ነበርክና አላስተማርኩም እንዴ? ወጀደከ ዓኢለን ፈአግና ድሀ ነበርክና በኸዲጃ ሀብታም አላደረጉንህም? ምን ነው ለምን እንደዚህ? ይህ ነው እንግዲህ ሰበብ ንዙሉ። ያው የውላችሁ ጥያቄው ስላልገባችሁ ብዙ ደቂቃ ወሰድን በዚህ። እሺ አምስተኛው ጥያቄ አይነ ሰረፈ ነቢ ስ ሰለም አድዕዋት ልሙስተጃበ ثلاثة ሶስት ዳዕዋት ሙስተጃባ አላህ ሰጠውና ምን አደረጉት በእነዚህ ሶስት ዳዕዋት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? ማይክ ፍሪ። ማይክ ፍሪ ካልኩ አንድ ሴንቸሪ አልፈዋል፣ አንድ ክፍለ ዘመን አልፈዋል። ማይክ ፍሪ ካልኩ ኑርጀና ካላነሳች ሌላ አንስ። እሺ ሕክማ ሕክማ ያንቺ እንትን ነው። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ጅብሪል አለይሂ ሰላም መጥተው ለነቢዩ ስለ ላ ሰለም ሶስት ምጫዎች ሰጥተውሃል አላህ ስብሓነ ወተዓላ፣ እና ሶስት ዱዓዎች ማድረግ ትችላለህ አላህ ፈቅዶልሃል ብለው ሲሉ ሁለቱ ለኡመቶቻቸው ሲሆን አንደኛው ለአኸራ የምንጠይቀው ብለዋሉ ማለት ነው። እና ይህንን ያሉት ኢንሻአላህ የውመል ቂያማ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አባታችን እንኳን ኢብራሂም ቁጭ ብሎ በሚለምነው ሰዓት እግራቸው ጎንበስ ብለው አላህ ስብሓነ ወተዓላ በጉልበት ሆነው ሲለምኑት በማይሰጣቸው ሰዓት አላህን በዛን ጊዜ ጠይቄ ኡመቶችን ኢንሻአላህ የጀነቱን ቁልፍ የውመል ቂያማ 50,000 ዓመት በቆምንበት ጊዜ ቂያማ እንዲቆም አላህ ስብሓነ ወተዓላ ፍርዱን እንዲሰጥ የዛን የሚጠይቅበት ብለው አሉ። አላሁ አለሙ። እሺ እንደሱ ይመስላል መልሱ። እንግዲህ አላሁመ አግፊር ሊኡመቲ ያሉ፣ እንደገና አላሁመ አግፊር ሊኡመቲ ያሉ፣ ሶስተኛ ግን ለየውም አልቂያማ አሳለፉት ማለት ነው። ስድስተኛ ጥያቄ መልፈርቁ በይነ ወደዐ ወቀላ ማ ወደዐከ ረቡከ ወማ ቀላ። በአማርኛ ትርጉም ወደዐከ ቀላ፣ ሁለቱም ትርጉሙ ምንድን ነው? ልዩነታቸው ምንድን ነው? እሺ ሁላችሁም መልሳቸዋል። ኦኬ ማይክ ፍሪ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እኔ ስላልመለስኩ ያው እኔ መልሰዋለሁኝ። ወዳከ ማለት ኡስታዝ አልተወህም ማለት ነው? አልሸኘህም ወይስ አልተወህም? አላሰናበተህም ጌታ ማለት ነው። ወማ ቀላ ደግሞ አልተወህም ጌታ፣ አልጣለህም ለማለት ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እሺ አልጠላህም ለማለት ነው የፈለግከው ሰይፈዲን? ማ ወደዐከ አላሰናበተህም አልተውህም። በጣም ልዩነት አላቸው። አንድ ሰው ስታሰናብተው ስትተወው ግልጽ አይደለም። ለምን እንደ ተውከው ለምን እንደ ሰናበትከው አታቅም፣ ሰው አያቅም። ወማ ቀላ ግን አልጠላህም መጥላት ነው። ቀላ ማለት ያዕኒ አንተ ጠልተህ ጀርባህን ስትሰጥ ቀላ ይባላል። አለመውደድ ማለት ነው። ወኢኒ ምንድነው ያለው ሰይድና ኑህ ሰይድና ማን ነው ሰይድና አድ ወፊ አድን ሁድ ሰይድና ሁድ ወኢኒ ሊማ ተዕመሉነ ምን አልቃሊን ቀላ ማለት ጠላሁ ማለት ነው። እሺ ሰባተኛው ጥያቄና መጨረሻው ጥያቄ ሰባተኛ ነው። መል አጂብ في قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى وما معنى كلمة سجى من ما يسكرم نقرا لنا الله بزيهم ميلو والضحى والليل إذا سجى سجى من دنو اشي أي دنيا لانشنو أي دنيا إلهام أحلام أحلام لهو لتاتشوم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ بساو تنقب تشانون يعني اللي موكرا أستاذ والضحى والليل ما سجامالت من مثال ليليتون بج اللي ما سيزر القاوت ملومة من المدرس في شفنات هذا الذي هو سجا والضحى والليل إذا سجا الله بنقاته ماله ተጠራርሞ በሚሽቱ በሚሽት ድግድግ ለማ ድግድግ ጨለማ ሲዘረጋው መሬቱ ላይ ሰጃ ማለት ከዛው ኡስታዝ ምናልባት ጊዜ ላይኖሮት ይችላል ከሆን በኋላ ወር ስለምንቆይ አላህ አለም ግን ኡስታዝ ትላንትና ባስተማሩት ላይ ሱረቱ መርየም ላይ ቁጥር 64 ላይ ወማ ነተነዘሉ ኢላ ቢአምሪ ረቢካ ሚለው ኡስታዝ ትንሽ አንዳንድ ቦታ በዚህ ወቅት ልጅታ ስለሚፈጥር ይህንን አያት ጅብሪል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነው የተናገረው ብሎ ሌሎች ሰዎች በቀን ትንሽ በዚህ ቦታ ላይ ስንነጋገርበት ነበር። ለሌላ ነገር በር እንዳይከፍት ትንሽ በተቻለ መጠን አሳጥረው ቢገዙ ከአቱ ቋም በኋላ ለአንድ ወር ላንገናኝ እንችላለን እስከ ረመዳን ኢንሻአላሁ ተዓላ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ያ አቡ አብዱራህማን ምን አለበትና ይሄ ቁርአን መሆኑን እናናቀም አሁን በቁርአን ያለው ሁሉ የጅብሪል ንግግር ነው የሙሳ ንግግር ነው ካልንማ ያ ጀማዓ ያአላህ ቁርአን ያለው ከሱረተ الفاتحه እስከ ሱረተ الناس ያአላህ ቃል ነው وقال موسى ይላል وقال موسى ማለት ሙሳ ያለው ነገር አላህ ያመጣዋል አይደለም طيب የሙሳ ንግግር ነው ያአላህ ንግግር ነው እንደዚህ የሚያስቡ ሰዎች እነዚህ ዘናድቃ ናቸው ያኒ ቁርአን ለመጠምዘዝ የሚፈልጉ ናቸው بقرآن يالي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اسك قل اعوذ برب الناس من الجنة والناس تقلا لا الله قالنو كزي ما نو ميوطاو يا جبريل نغغر نو طيب قران بمولو وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها يا يوسف انتو يا عزيز مستكو زليخا اندزي اندزي عليك بلو الله سيناغر يا مان قالنو يا الله قال ادلم اندي إذن وما نتنزل الله يعلو نقر نو اندزي بلا لونا يا الله قال نو سلزي تقلالا بقرآن يعلو نقر يا الله قال مهونن اندت في دل يسو يلوم بزي امنة النيازو هلتنيا نقر دمو أخي أبو عبد الرحمن في المشابهات متشابهات الزابان تقسي الشلال يعني متشابه يتبالو ترقو من دنو من دنو من آمن يميلو نقر እነዚህ ባንጠቅ ምክንያቱም ሰው አይገባቸውም ሁለተኛ ነገር ፍትናን መቀስቀስ ይሆናል ይሄ ነገር እንትኑ ስለዚህ ሙተሻቢህም ይባላል ነው በቁርአን ሙተሻቢህም ይባል ምንድነው ሰው ወደ ሌላ የሚጠመዝዘው አያት አለ እዚህ ለዑለማዎቹ ለክርክር እንተውና እኛ እዚህ ያላችሁ በሙሉ ተማሪዎችና ጀማሪዎች ስለሆናችሁ ቁርአን ምን እንደሚለው ብቻ እንወቅ እንጂ يعني አንዳንድ ሙተሻበህና ሚያከራክሩ አያት አሉ እነሱ ባንነካቸው ይሻላል ምክንያቱም የዑለማዎቹ ስራ ነው እሱ اذا ይሄ ነገር የጅብሪል ንግግር ነው የሚለው جاهل مركب ነው እንደዚህ የሚለው ምክንያቱም ቁርአኑ በሙሉ ያአላህ ቃል ብቻ አይደለም ያለው እዛ وقال نسوه وقال موسى وقال يعني وقال موسى وقال فرعون وقال السحره سحرا يالوث فرعون يالو بمولو انقدي الله قال ادلم بمولو الله قال نو قران انا يعني اندزيه ميلو سو عقيداون يعني يا صلا نو ملو اجاچون اوردونا سوره الشرح ميقرالن سو ما نو ሙህያም ያየህዋት መሰለኝ እሷ ካለች ወይም መስጂድ ሆጀሌ አለ አላየሁትም ዛሬ ሙህያም ያላ እስቲ ሱረት الشرح ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذ مسيح وجل دار القبول إن شاء الله next week إن شاء الله يمتعنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ صدق الله دوز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت سمعهم عند درو هذا اللهم درو ما شاء الله نو ما شاء الله زاري قن بزو سواش كنو دمس فوليوم فوليوم منامن علش كن لو بيس لا يعيش نو ያው ቮሊዩም ብቻ ጨምርበት ምንም እንትን የለውም እሺ እሺ እንግዲህ እንጀምር ተፍሲር ወይስ ምንድነው ሙህያም ህክማ ማይክ ፍሪስቲ በተከታተሉኝ ቆንጆ ሱራ ነች ይቆል ሱብሃነ ወተዓላ አለም የወላሹ በጥያቄ ነው አለም نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بلو يجمران ألم نشرح لك هذا يسموه سؤال تقريري بتفسير رقد سؤال تقريري تياكي هونو جن يمرقا قجات تياكي نو ألم نشرح لك صدرك يعني شرحنا لك صدرك مالتنو لبهن كفتن الله لهل دق دق نقر كفتنو هذا الانشراح يا جماعة هو شرحا معنويا لا حسيا يعني لباتشو باللوار قو كفتو منا من كفتن الله مالت الله هذا يسمى حسي معنوي نو ندزي بك ابستراكتي هونو الله سبحانه وتعالى يسطاتشو نعمانو ومعناه شرحنا لك صدرك لتقبل كل أوامر الله يا الله انت ازازو شنا اللهم يودو نقر لما درق لبه كفتن الله وتبعد عن كل المنهيات والمحرمات وأقدار الله أن الله بلأس يورد به الحمد لله بله أن تتقبل الله تكلكل عليه محرمات بمولو أن تتكلكل الله ينسرى بلو تأزاز يسلفو أن تتعزز لزيه لبه كفتن الله أزقاجتا لبه أسكمتن الله يا الله انشرح باينور نورو عتا درقم وبديت هون نبر انت محمد بات عام ونجلنيات هون نبر انيانو لباك لبهن يكفتن الهلال مثال ذلك عند مثال الاستاتشو موقف يوسف عليه الصلاة والسلام سيدنا يوسف الله سبحانه وتعالى فتنوال بفتنانو يا ودكو اليوم فتناو من الى العلماء تشو يعني كشي عند سوى يدنم سيدنا يوسف يودك او يسد او بلا كان شي عند سوليدنا يتشل مالو انديت يقول هي فتنة قل من يصبر فيها المرأة اللي هي زليخاء يا عزيز مصر ينتنو يا قبس منستر ينبرو الزاقزي عزيز يميبالو مستو مجمري علو بتقام قنجو نبرج ሁለተኛ ወጣት ነበረች ሶስተኛ ፈላጭ ቆራጭ እሷ ነች አሚር ነች ቤቷ ሰባት በር ነበረው ሰባቱም ዘጋቹ አራተኛ እሱ ታዛዥ ነው እሱ አሚራ ነች ከፈለገች በአንድ ኢሻራ ብቻ በአንድ ምልክት ልትገለው ትችላለች ልትሸጠው ትችላለች تمام ይሁሉ ታዛጅ ነው ባሪያ ነው እሱ እሷ ጌታ ነች ስለዚህ ቆንጆ ወጣት ከዛ በኋላ የፈለጋትን የምታረግ የምታዝዝ እሱ ደሞ ታዛጅ ከዚህ በላይ ደሞ ራስዋ ነው የጠለበችው ራስዋ ነው እባክህ አፈቅርሃለሁና ና ብላ የጠየቀችው እሷ ነች ከዛ በኋላ ሌላ ደሞ ምንድነው አልጋውን አንጥፋ የስሜት የሚሰጥ ልብስ ለብሳ ተበጃጅታ ሸቶ አርጋ ሃይ ተለክ አለችው ሃይ ተለክ ማለት በቁርአን قالت ሃይ ተለክ ማለት ሁሉ ነገር ተዘጋጅቷል ምንም ነገር አታስብ يعني በሮቹ ተዘግተዋል ሰራተኞቹ ከዚህ ርቀዋል እኔና አንተ ብቻ ነን ያለነው ደሞ አዘሃለሁ ወደሃለሁ ብላ አልጋ አንጥፋና ያለችው ይሁሉ ተመቻችቶ ቀርቦ معاذ الله اني اخاف ربي يا لو سيدنا يوسف نو لمن دزي هالي تقالاتشو لمن امتاهوتين قصة اندزي هالو لان الله شرح صدره الزي هلاي نو قدي شرح صدره لمقاومة هذه الفتنة يهن فتنة انديالف الله لبون كفتلت اقرالت وفق او الله سبحانه وتعالى سرعو اندزي ስለዚህ የአላህ ተውፊቅ የአላህ شرح ከሌለ ማንም يعني ትንሽ ፈተና ልታልፋት ይችላል وهي تأمر وتنهى اذا የፈተና يوسف ያለፈው ፈተና ብዙ ጀግኖች የሚወድቁበት ነገር ነበር نعم معاذ الله انه ربي احسن مثواي ብሎ የራቀ سيدنا يوسف ነው الانسان يقول العلماء الانسان الذي يثقل عليه قبول اوامر الله يا الله انت ازاز مقبل يميكبدو سوالو تملكتو وندموج قال بقال تكتاتلوني مكنياتهم علماءچو عند عند مسسوچ ياسقمطوت عليه الانسان الذي يثقل عليه قبول اوامر الله هذا لم يشرح له صدره سبحانه وتعالى ان يا الله انت ازازوچ لمقبل بيقبلم يميكبدو سو صلاه يتسقى يميسجد صوم يعني اندزي تقدر الدره يمصمو ويم زكاه الناس صدقه لموطات يعني سايود اندزي تغدو يي سويو الله سبحانه وتعالى لبو لطرو نجر الكفتلتم شرح هذا الدرجه مالتنوم وينطبق موقف يوسف يا يوسف قداي الله سبحانه نبياتنا يالوت ازاي جبال سيدنا يوسف سبعه يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل الا ظله ሰባት ሰዎች አሉ እሳት በሚቃጠለው ሰዎች በፀሐይ እንትነው ፀሐይ አናታችን ሆና የምትጣቀንጥልበትና የ50 ሺህ አመት ቦታ አንዱ رجل دعتهم راء ከነዚህ ሰባት አንዲት ሴት ቆንጆ ሴት ና እፈልጋለሁ ወድሃለሁ ብላ ለነፍሷ የጋበዘችው እንቢ አላህ ፈራለሁ የሚል አንድ ነው سيدنا يوسف ከነሱ አንድ ነው وشرح الصدر يا جماعه شرح الصدر ميلو ان يوسع الله قلبك على اقدار الله الكوني واقدار الله الشرعي لو لتم الله لبس كفت له نو اقدار الله الشرعي مالت الله سبحانه وتعالى افعل كذا سجدوا صوموا صدقه سطوا منامن ايه يا شرعي تزازوش ناتشو اقدار الله كوني مالت دمو تام الله سوي موت بهال دهات هون الله تبساج الله يعني تسقى الله ين هلو دمو اقدار يبلال لنزي هلو يشرعو يهن يقدر الشي بله اند تتقبلوا الحمد لله بله اند تتقبلوا الله مجمر لبن اند كفت اللي اسفلقال اذا شرح الصدر ان يوسع الله قلبك لكل شيء اوكي الم تسمعوا يا جماعه استيكريغا سموهن الله سبحانه وتعالى يالو من على بسورة الأنعام فمن يريد الله أن يهديه الله كو هدالي ستو يفلقو سو من يدر قوال يشرح صدره للإسلام لبو لسلمنا كفت اللتال الله يفلق اللت مارثنو ومن يريد أن يضله الله لأتفا يفلقس يجعل صدره ضيقا حرجا لبو زقت يدر قوالنا حق سي سما هيقبلهم قران سي سما يمن يمن يزفن هونو يسموال مكنياتهم لبو سلتزغا الله لم يشرح صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء الى وقوله سبحانه وتعالى في سورة الزمر سل شرحنا من ناقره ألم نشرح لك صدرك الله سبحانه وتعالى بسورة الزمر من عليه أفمن شرح الله صدره للإسلام عند سو لبو لسلمنا لطاعة لطرطر سرا يكفت اللت لبو فهو على نور من ربه يا الله ان برهان يزو يميقواز سو قتلوا من عليه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين ويلاتشو النزال لباتشو يدرك أسوش لباتشو يتزقب باتشو درك على لبيه يعزو قرآن بتلوه أي سمام زيناته بتلوه أي سمام حجه بتلوه أي سمام يه لبو يتزقانو إلان لناحية بل نقول نبياتشن لباتشو يتكفتن او بتشا سايهون بل لباتشو بعلم يمولانو انديت ولاتشن نستوسلن حصان بنبروبت نبياتش صلى الله عليه وسلم ሁለት ጊዜ የልብ ኦፕሬሽን አድርገዋል ማነው ያደረገላቸው ጅብሪል እና ሚካኤል ሁለቱም ወርደው በጥስት የጀና ጥስትና የጀና ውሃ አርገው ልባቸው በቢላዋ ከፍተው ያቺ ልብ ያለችው ጥቁሯ ነገር አወጡ በሁሉ ሰው በኒ አዳም ጥቁር አንዲት ጥቁር አለች በልባችን እሷን የሸይጣን ወንበር ነቻሉ እዛ ሆኖ ነው የሚያወሰውስ አቂዳህ የሚያበላሸው መጥፎ ስራ እንድትሰራ የሚያደርገ እዛ እና የነቢያችን ግን ኦፕሬሽን አድርገው መላእክቶቹ አወጡት فقال جبريل هذه المضغة السوداء مضغة الشيطان عليه ይሄ ሸይጣን ወንበርነችና ይህችና ወጥዋት ጣሏት ከዛ በኋላ ልባቸው አጥበው የድሮ ያሁን የወደፊቱ የምን የምን የምን ሁሉ ዒልም ሞልተው እሽት ታርገው ልባቸው እንደገና ሰፉት ይሄ ነገር የማያምን ሰው አቂዳው የተበላሸ ነው ወንድሞች ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአሐዲስ ሰሂሃ የሚገኙት አሐዲሶች ልባቸው ሁለት ጊዜ ኦፕሬሽን አድርገው እንደተከፈቱና ጽድት ያለ ልብ እንዳላቸው ይመስከራል طيب ከዛ ቀጥሎ ዓለም نشرح لك صدرك ከዛ ቀጥሎ ምን አለ ووضعنا عنك الذي انقض ظهرك سبحان الله ለነቢያችን እንደዚህ ይባላል እንዴት እንደዚህ ይባላል ለነቢያችን አላህ ኮ ነው የሚለው جربهن لمسبر يتقرربه ونجلوچ انسان الله غفرن الله هلال يا جماعه اتدنقكم كنيغا جرباه تچنو بونجلوچ تچنو ياسچگرهنا بتام يمرره پين يمطالله ونجلوچ بمولو انسان الله غفرن الله هلال وضعنا عنك وزر وزر مالت ونجل مالت نو ولا تزر وازره وزر اخرى سن بالقران ياند ونجل ود ليلى اهدم عند يدرج ونجل ليلى ايقطابتم معناته وزر سلازي ووضعنا عنك وزرك وضعنا مالت يا ونجله بمولو ذنبنا ونجل يدركوا انسان له بليلى نجر قرفن غفرن له عفو بلنال الذي انقض يچ انو متدنقوا وندموت ነቢያችን ያደረጉት ወንጀሎች ዘንቦች ጀርባቸው በጣም መሸከማቃተው ይሄ ነገር ሲሰማ አንድ جہል ምን ይላል እንግዲህ ነቢያችን ብዙ ወንጀሎች ያደርጉ ነበር ነው የሚለው አይመስልም እንደ ወንድሞች የጀማ አረብኛ ግልጽ ነው ተሰማላችሁ ووضعنا يعني انسان له ማለት ነው عنك كانت وزرك يدركه ونجلوش بمولو من عينة ونجلناشو الذي أنقض ظهرك جربهن بتقام تجنو جربه لمسبر يتقرار ربه ونجلوش عدرقهال انديت نزي عدرقهال نبياتشن انقديه قرآنو ውስጥ ምስጢር ያለው እንሂድበት ምን ምን ማለት ነው يعني ووضعنا عنك وزرك بالت غفرنا لك ذنوبك التي كانت تثقل عليك بتقام عند ተራራጭነት የሚያህል የከበደ ወንጀል ግን ምን አሉ ዑለማዎቹ الانبياء لا يذنبون ذنوبا كبيره اصل النبيዎች ከነብዮቹ ደሞ አንዱ ነብያችን መሐመድ ናቸው ነብዮች ትላልቅ ወንጀል አያደርጉም لكن يفعلون خطا صغيرا تنانش ستت ያደርጋሉ لكن تلالق ونجلوش آدرقون بمولو نبيوش معصومين ناتشو لكن ياتشي تأفي متهل ستت لنسو اند ترارانو مالتنو لنسو اند تراران دا تشكمو هنو نمي السماتشو مثالي لستاتشو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أم مكتوم عبس وتولى أن جاءه الأعمى سنفسر من بلنال عبد الله بن أم مكتوم ودى رسول الله صلى الله عليه وسلم مدتو يا رسول الله علمني سلاتشو نبياتشين كان أبو جهل كان أبو لهب كان وليد بن المغيرة كان نزات لألك مشريكوش دعوة يدرقوس لنبرو كوستر بلو أيوت أرلم تساو سلاتشو عبس كوستر علي وتولى جرباون ست منو رسول الله عليه وسلم لمن لا عبد الله بن ام مكتوم يه ان ونجلا سوت نبياتين ربلو بقى بتام قچاچو يه كونجلوچو يمياسوت يه نو لكن قلصنال بسوره عبسا نبياتين هنا بلو مطفو يسرى هنا بلو ادلم يادرغوت مكنياتو بمولو بزرزر بسوره عبسا تناغرن نبر انا اندمثاله أهون لعبد الله بن أم مكتوم يدرقوت عند ونجل توسد مالتنو مثال ذلك عدم قوله سبحان النبي صلى الله عليه وسلم يهودوش متونا سلا ذو القرنين نقرن عالوت سلا النزا سبات أهل الكهف نقرن عالوت سلا روح نقرن عالوت من عالو نبي نقرأ شوالو من مالتها شوالو نقرأ الله أوكي نقرأ شوالو مالتنو ستاتاتشو من دنو إن شاء الله هلالو ينو نقدي ونجلو يمتاسبو نبياتشن إن شاء الله سلالالو الله قسس آتشو منا درقه سوست أراتكن قرآن سيوردو كتشالي كذبو هلا منا لاتشو لمن إن شاء الله هتلم بلو قسس آتشو نبياتشن ينو ونجلو شن بالي ينبياتشن تن مثال ذلك الله سبحانه وتعالى شوف بغزوة تبوك بتبوك جزيه አንዳንድ ሙናፊቆች ነበሩ ጦርነት ለመሄድ አልፈለጉም ነቢያችን ሰለላም ደሞ ምን አባታቸው እነዚህ ሙናፊቆች ቢሄዱም እኮ ያበላሻሉ እንጂ ምን ፍሬ ሊያመጡ ነው ብለው ፍቃድ ያላቸው ፍቃድ ይሰጣቸው ነበር አንድ ሙናፊቅ መጣና ያ ረሱላህ ነዓም ሚስቴኮ አርግዛለችና እባክህ ፍቃድልኝ ልሄድ ሂድ አንዱ ይመጣና ያ ረሱላህ ነዓም ያቺ ሱቁ እኮ በሩዋን አልተዘጋችም እና ሌቦች ይመጡ እናንተ እናደርጋሉ ሂድ የመጡ በቃ ሙናፊቆች ዝርግት ብሎ በቃ ነቢያችን ፈቃድ ይሰጧቸው ነበር ከጦርነቱ እንዲመለሱ አላህ ምን አላቸው አፈላሁ አንከ አላህ ይሳመህ አላህ አፉ ይበለ ለማ አዚንተ ለሁم ለምን ፈቃድ ሰጣቸው حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ዝም ብሎ ካንተ ጋር ቢሄዱ ኖሮ በጦርነቱ እኮ መጥፎና ጥሩ ውሸታምና ሳድቅ ታቀ ነበር ፍቃድ ባትሰጣቸው ጥሩ ነበር ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትንሽ የመታረሚያን ተንሰጣቸው እንደዚህ አታርግ ብሎ ያው ይሄ እንደ ወንጀል ተታሰበ ማለት ነው እና የነቢያችን ሰለላም ወንጀል አያደርጉም ወንድሞች ትላልቅ ወንጀል አያደርጉም ይጀዋል ኮረበሽን ቆይ ቆይ ልዝጋው እሺ እና ምን አላችሁ ምን አለ አንዱ ዓለም ምን አለ شوف አያው አንባቸዋል አፈላሁ አንከ አላህ ይغፍርልህ አላህ አፉ ይበልህ ሊማ አዚንተ ለሁም ለምን ፍቃድ ሲለ እሺ ብለ ፍቃድ ሰጣቸዋል حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين قال عون ابن عبد الله عند تلقوا مفسر من عليه أخبره بالعفو قبل أن يخبره بالذنب. سبحان الله العظيم. الله سبحانه وتعالى لمن دنو ندزي هذا الركو ألا لم مجمرا عفو بيان له منو يني نبي انقدي الله عفو يبالهن لمن أنت ندزيه بالحال بلو مجمرا عفو تاسد كذا هلا ستتو نقراتشو مالتنو نقراتشو كني قال لاتشو قال أخبره بالعفو قبل أن يخبره بالذنب. ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلين هلت قزينة ساسات نبيات صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤذن له فعاتبه الله تعالى بسورة انتنو بسورة التوبة أن بزيه السورة انتنا لاتشو لمن دنو ندزي هذا الركو بلو انتن قسس أتشو ما أتنو على ذلك وعاف عنه. أحدهما في فداء سارة بدر عنده غزوة بدر سيج الرس يتمركو نبرو كني قال لا شو عندهمش يتمركو سبا نبرو أهم من يدرك أشو نقدر نبيعشن أماكرو ما إنه يأماكرو عمرنا أبو بكر أماكرو أبو بكر تاك قال لا شو رحيم ناتشو رهره ناتشو قر ناتشو بتأم لسلس يالو ناتشو النا قاتشو نقدر ناتشو وي ويس ما قاتشو كفلو يهدو سلو أبو بكر من قال يا رسول الله نزي زمرو تشاتشن وغونو تشاتشن سلهونو يعني أرات أرات أرات شي بر كفلو نتواتشونا ودا أقراتشو هيدو والي. سيدنا عمر متى سيدنا عمر تاقال لاتشو أساتنا تشو انديت نارك سيدنا عمر اندي الله سبحانه وتعالى أشكر كرو بإجاتشن سياود كاتشو من كنزبنو من مكوتشنو اندياوم مجدل بتشاسه هون إيان داندو لون دمونا لازم ورست أوراسي يقدلوا عليه إني عند ياكستيلي جال ست أني رسول الله أنقتل كرتو قال لي لا أبو بكر ستو قال لي نا نقدل أتشونجي من أبات أتشو جنزب كفلو يهدا اللو على سيدنا عمر نبي أتش صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة نبي الرأفة سلهونو يا أبو بكر وسدو أوكي من هذا الرجو أردت أردت شبر أكف أسكف الواتشونا سباون لك أودي مكان دم ملسو أدرق واتشو الله يمان وسده يا عمر النو يوسده يا أبو بكر ألتك أبدلم لكن أوريدي يعني مكتشو كفلو ويم غرامة كفلو قبر كفلو هدو الله من ألاتشو سبحان الله الله سبحانه وتعالى بقرآن من ألاتشو لمن دزي هذا الركع عفى الله عنك الله يسامحنا لمن دزي لك كاتشو ألاتشو أوكي سلزي نبياتشم منالو ين آياسي ورد لمن لك كاتشو تورن ثقونو تورن بتورن يتمركو كو لمن دنو نسأل كاتشو استي الله عفو يبله علو كذا وهلا أبو بكر وعمر هلتو مالك أسجمرو مكنياتهم بوسانة بمستسل الساساتو مالتنو يمسلات شون وسانة ستو قنت الساساتو سلزي عمر منالوت يا عمر ألوت والله لو نجا أحد منا لنجوت أنت كالله قد أنك الله عقاب يميدن بنور أنت بتشان بري متدنو الله كن دزي حالين ألو نبياتشن تمام طيب سلزي من دنو الله سبحانه وتعالى لبو يكفت اللت سو تنش يونتشو ونجل اند تلك نوم ياسبو يقول سبحانه وتعالى اسمعوا في من إلى الله سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما أتوا عندان دالو الله يودده اتشو سوچ لليث ساق دالو صدقاء ست دالو زكاة ست دالو هلو الله عزيزة اتشو يادرقنا وقلوبهم وجلاه لباتشو تنكتكت أنا وبفراتشا لمن يفرالو الله يقبل نوي الله مار نوي الله ندزي يعني يسدو الله عززاتشو يادرقو دمو يفرالو وقلوبهم وجيلة أنهم إلى ربهم راجعون ودا الله نمال لسالن يادرقنو بقو سرا الله تقبلو تالوي عفو بلنا الوي من دنو درشاتشن من دنو እሺ እኛ እንሰጣለን ታዘዛለን ግን አላህ ዘንድ እንደማረን አፉ እንዳለን እንዴት እናቃለን ያሉ ይፈራሉ ይፈራሉ አው ኡላኢካ ዩሳሪኡነ ፊል ኸይራቲ ወሁም ለሃ ሳቢቁን ይላል فالله سبحانه وتعالى غفر له لنبياتنا هل ذنبات شو غفر الله شو جميع ذنوبه من أولها إلى آخرها وذلك في قوله سبحانه وتعالى الله لنبيه صلى الله عليه وسلم كأنت آتي متهل وانجل ذنب التوم هل غفر الله شو قال سبحانه وتعالى في سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ينبر يا أهنو كهون بهال تقلا لا اسكئلة موته يدركو يعني وانجل بمولو الله أنسطوال عفو بلوال إلال طيب لكن إلى العلماء لا نجزم على أحد كنبيات ليلة يفلقون سو بهون ولا أبو بكر ولا عمر بهون ولا وليهون ولا منامنهون ذنبو تغفروال بلن والساني لمستد تلك ستتنو لمن مكناتهم الله يمسكر لت نبيات صلى الله عليه وسلم بيتشاناتشو لا نجزم على أحد أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر مهما كان الإنسان إلا النبي صلى الله عليه وسلم ነቢያችን ካልሆኑ ተቅላላ ወንጀሎቻቸው ታጥበዋል የሚባሉ ሰዎች አንድ ሰው የለም ወሃለ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዝነብ ተመልሰን ስንድገመው ነቢያችን ዘንብ ያደርጋሉ አልጀዋብ አልጀዋብ ወንድሞች ቁርአን ሲፈሰር እንዳይሉኝ የሚለው ነገር የቁርአኑ ተፍሲር ያበላሻል ነቢያችን ذنب يادر قال له الجواب نعم انديت نعم نقول لا يمكن ان نخالف ونعطل النصوص الله يالو انقتم متأمززا يتشالم لان الله اثبت انه كان له ذنب الله سبحانه وتعالى ذنب دنبرات شو نبيات شن مسكرنا انت دمو للتاسعدات شو استفلق ذنب قادر قم نبيات شن اتبل انديت الله مسكره إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك تأخر كهم بفيت يدركو كهم بها لا يمتادرقو أهون يمتادرقو وانجل بمولو أنا السان اللي سل يلي اللي نقر يعني سال يا الله سبحانه وتعالى يلي نقر نويم يعني ساو سلزي نبيات صلى الله عليه وسلم وانجل يدرقالو قن وانجل እኛ ምናሰው ተላልቅ ወንጀል ሳይሆኑ አሁን እንደተቀስኳችሁ ጥቃቅን ነገሮች አንድ አንድ ስህተት ብቻ ነው የሚያደርጉ ኦኬ طيب والدليل على انه يخطئ ليلى ደሞ ትልቅ دليل አለ ነቢያችን እንደሚሳሳቱ ትልቅ دليل ራሳቸው ነቢያችን ያሉት ደሞ قال كل ابن ادم خطا ሁሉ የአደም ልጅ ይሳሳታል ጠይብ ነቢያችን የጅን ልጅ ናቸው ወላ የመላእካ ልጅ ናቸው የማን ናቸው ወንድሞች ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የማን ልጅ ናቸው የአደም አይደሉም እንዴ ናቸው اذن كل ابن ادم خطا وخير الخطائين التوابون ሁሉ በኒ አደም ይሳሳታል ግን እሱ አይደለም ዋናው ነገሩ ተሳስቶ توبة مالت نوكم نقرو خير الخطائين التوابون كالنزام الساسات سواج بالكم نقروج توبة يميلو ناتشو يلالو إذن نبي هاتشن بني آدم ناتشو عندان دستاتي هادر قالو تكاك انستاتوج لساتشو قن اند ترارا اند ترارا نو لكن نقولو النبي صلى الله عليه وسلم لا يذنب ذنوبا كبيرة مثل الكذب خيانة اي كدوم نبي هاتشن أكل الحرام حرام يبلوم نبياتشن سحر يدرقوم نبياتشن شركة يدرقوم نبياتشن زنا يدرقوم نبياتشن سلزي تقاك أن ستتشقن يدرق له سو سلهونو وأيضا لا يرتكب صلى الله عليه وسلم صفاصف الأخلاق ديسيبلينين بتملكته عند زنا يمساسلي عند متأت متأت عند مواشت تمام منم نقر آدرقم لأنه صلى الله عليه وسلم قال في نفسه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يسو دق دق دق هنا وطبعي السن لما ترقوم نمتعه نا يسو لج ترو ترو هنا وطبعي إن السن لما زرقات نمتعه نجي إنديت رساتش ونجلي أدرقاله. طيب وارتكاب الأنبياء لكبائر الذنوب ينافي الرسالة دمو نبيوش تلالك ونجلوش كادرقو الرسالة وانت بلاشي نبي مهوناتشون رسول مهوناتشون بلاشال انديتي الله ملك تنيا ينا تادرقو يالو انديت النسو إساسو أي متأم معصومين ناتشو. طيب فلا يمكن أبدا أن يرتكبوا الأنبياء كبائر الذنوب أبدا. لكن العجيب أهن ودا يمي قرمو نقر النقبان دموش العجيب في النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعبد الله حتى تتورم قدماه. الله أن تهت يأتي لهم ذنبي لهم إيالاتشو بعبادة هلت إقراتشو سكم يابت يساقدو نبرو ليليت كانيس أو منبر هداتشو براب سوست دنگا ياسرو نبر لمن من وانجلات لألاتشو نونا. فإذا سألته عائشة تأيك أتشو نبر يا رسول الله ألم يغفر لك ذنوبك كلها؟ نعم كل ذنبك وتغفروها. طيب لمن دلو إقرس كم تارقوا عبادة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. الله سبحانه وتعالى هن أين تسقنا هن أين نعمة أمسقان هنا لك أربال شلم عندي مسقانا كونوا إلى نبر. الأمر المضحك أهون يمياسك أو نقر لنقراتشو ونتين أو لنقراتشو هلاتشين يمياسك أن نقر نو لنزي صوفياقن عاسك أتشوم من دنو هذا النبي أهون يسمانا أتشو نبياتشن صلى الله عليه وسلم ثبت شرعا أنه لم يموت مع أي ذنب. نبياتشن سيموتو تأفي متاهل ذنب تتو أهدوم على ذنب نيوتو كزيها الدنيا. وكان يعبد الله حتى تتورم قدماه دمو اقراتشوس كم يابت ادرس يعني عبادة درقو نبر كزيهنا كزاك هلوم بلاي دمو الله من علاتشو واعبد ربك حتى اتيك اليقين يعني اسكئلة موته بميقبة تقزاني عبادة درق علاتشو ادلم اشي اون يم يسكو من دنو الصوفية واشياخهم نزا صوفيا وشنا ينسو وليوش يميلو شيخوش أشونا أئمة أشو يقولون أن بعض الأولياء ونهاية وقمة الدرجة في العبادة لا يطالبون بالعبادة عندنا وليوش قالوا تلالك اكس اكس اكس اكس اكس لرجية الرسول وليوش بايس أقدو بايس أموم خمر بيتاتهم زنا بيادرقهم منم الله يسبح أشو مكناتهم أراو درسوال يميلو والله ألو مصحفة تشاتشو عن بنا يقر ما تشوال قطب يدرسو قطب مالت تلك درجانو مارشال بولاي النت مارشال يدرسو مالتنا تشو النزي زنب بيادرقو زنب بعد اللم إلى نهاية وقمة العبادة لا يطالبون بالعبادة لأنهم كملوا ملوكو ملوسو يمولاسو نتعيكو الله ولو أذنبوا وانجل بيادرقو يقولون هذا ما نراه بأعيننا يه وانجلكو يه وانجل بأينات شن وانجل لم يهون وانجي وستمستيرو عبادانو بنياقن يعني لم سالي متات ستاتا كايهو اندو ولي يميلو السو لان توقنو متات ان الكول قن بأونات بأونات واتاتو يتاتو كوناتشو إلى هل زنا سيادرقو كايو دمو اندي إيه باركو كونو وليو إيه بارك الله شو كونو دي زنا مسله اندي أرى زنا دلم إيه باركنو إلى هل بزو نقر عليه بلقنا نقر وناتي انو إيه تولو أي تقطرو أي انتنا هيلم يا ساتر يا رب يا ساتر والله سبت نقر يا سافرين يا لزنا من نقر بزو نقر يا وليوش نقر بزو نمتسماو عندو اللالو مساك المطر في السماء ميبالو يمني نو ولي زناب لمزنب نغودانا برق منامن بقا دامنا سماون طقور سيون بدامنا كتقطا سويو قوم يلوال ايزم زنابو بسماء يسقموال مساك المطر في السماء يلوتال ረብ ብዙ ናቸው ምን ብለ መጅልሳችን እንዲያውም እንዳናቋሽሽ ብንተው ይሻላል ወዘክሩኩም በሼክ አብዱል ቃድር الجላኒ የቁም ነገር ነው ራስቲ አብዱል ቃድር الجላኒ በመላው ዓለም የታወቁ ወሊ የሚሏቸውና ደሪሃቸው ወይም ደሞ የነሱ ትዝካር በየአመቱ ስንት በሬ የተረደ ያኒ ዚያራት የሚደረግ ነው አይደል አብዱል ቃድር الجላኒ معروف ቀናቸው ሮብ ነው عندك ان اولا عبد القادر الجيلاني من دناچو بتلون عراقي ناچو كعراق تالاقو تالاقو يا توحيد استماري ناچو بتام تالاق يا توحيد استماري نبرو من ائمه الاعلام امام كميبالو عنده عبد القادر الجيلاني نو سو نو يزلماچو انجي ساچو اندزي نبرو عندك ان بمنجدي يهدو كسماي كذي كداماناو سماي دمتس سمو من يميل دمتس يا عبد القادر الجيلاني نعم لا تحتاج ولا تطالب بالعبادة كمولت مولهكو كهم بوهلا أنت أتتأيكم ترو سرابات سرام متفور سرابات سرا أتتأيكم تأراو درسهال يميل دمتس سمو إننا أنت بنهولا هون خلاص يعني راساشين يفنكت نبر بقى بكبرياء نبنتن لكن شيخو يتوحيد سونا چوننا نظر الى جهة السماء ودى سماء قرابلو ايونا فقال اخسأ عدو الله اوقت ابليس مهنون انت اخسأ يعني الله يرقمه الله كزايت عليه بلو رقموت شيطان مهنون اوقت ماتنو شيخ الاسلام لتمية يهن قرسي سماء من عليه كبر في قلب عبد القادر قالوا عبد القادر الجيلاني بلبيت لك بوتا يزوال مكنياتهم لابليس نزي بلو ملسلت يلال شيخ الاسلام تميا هو شيخ التوحيد نا اندزي نبر وندموش اهون عبد القادر الجيلاني بالم بمولو يدرح سو هذا الرغوت مالتنو سلازي من لمارتنا فلكوت نبياتش صلى الله عليه وسلم ارا يدرسوا بعباده لكن ذنب دلاچونا الله اند غفر لاچو نغرن العجيب اذا كانت هذه الاوزار تملكت انغدي نبياچن يادرغوتنا نش تقاقن وانجلوج لك ترارا اند تشكمو هونو بتام يسقياچو يي كهونه طيب فكيف باوزارنا ينيا وانجل من لي هونو نبياچن نزي تقاقن نغروج يكبداچو እኛ እንዴት አርገን እንሸከማለን ይሁሉ ወንጀል لكن አንገረም ለምን ደው ማንገረም መሰላችሁ አንድ ሼክ በአገራችን ተጠይቀዋል ሼክ አለው አንድ ኮ ነው ምን ነው ድሮ በሳሊሆች ግዜ መጥፎ ስራና ዘንብና ወንጀል ሲያደርጉ ይሸተታቸው ነበር ለምሳሌ አንድ መጥፎ ስራ ከሰራ አንዱ መጥፎ ሽታ ይሸተዋል ከዛ በኋላ ነገሩ ይተዋል ለምሳሌ አንድ ወንጀል ካደረገ ወንጀሉ ይሸታል በጥፈሽታ ይሸትና ይተው እንደዚህ ነበሩ አሉ እኛ ግን ወንጀሎቹ አይሸትንም አንሸታቸው ማላቸው ወይኔ ልጄ ያላችሁ እስቲ ወደ ሰገራ ቤት ግባሉት WC ግባና ሁሉ ሰው ገብቶ የሚሸናበትና ሰገራውን የሚጥልበት ቦታ ግባ እንዴት ሆናለህ አሉ አረ በጣም አፍንጫን ተሸፍናለ ምን አይነት ግማታው ነው ኡ ትላለ አይደለም እዛ የሚሰሩስ እዛ ሰገራ ቤት ውስጥ አራት ሰዓት እዛ የሚጠርጉ አፍንጫቸው አይሸፍኑ ምክንያቱም በቃ አፍንጫቸው በሰገራ ብቻ ስለተሸፈነ መጥፈሽታ አይሸታቸው እንደዚህ እኮ ነው የሆነው ደሞ ሌላ ምሳሌ ሰጡት በርበሬ ወፍጮ ገብተ ታቀላሉት አው እንዴት ነው የበርበሬ ወፍጮ ስትገባ አረ አንቸው ትላለ በቃ አፍንጫን ትንልሃል ጠብ እዛ የሚሰሩ ሴቶች ወንዶች እዛ በርበሬ ወፍጮ የሚሰሩ ይላሉ አይሉም ለምን خلاص አፍንጫቸው በዚህ አይነት خلاص ተወቀረኮ እኛ ደግሞ ወንጀሎቻችን ያቱም 24 ሰዓት በወንጀል ስላለ ነው ጥሩ ምሳሌ ነው ይሰጥ والله طيب في بعض الاثار ان المؤمن قالوا علماءچو بل كنبياچን የመጣ حديث ነው من قالوا ان المؤمن اذا وقع في ذنب عند مؤمن كو بونجل كودقالو سارا عنده كالجبل عند تلك ترى عند تشكمه نو تنش ونجل كادرغه والمنافق اذا اذنب ذنبا كبيرا كانه وقع على راس ذباب وقال هكذا منافقنا كافر جن كبار ونجل سيادر ذنب براسه لا يندرفهنا بايجو اندزي هارغو ذنبون يبرال معناتنو اند ذنب نو بقى زنا يدرغال ريباي بلا رشواي بلا سوي يغلال بقى ذنب اندرفهبت شلا يلوالالو مؤمن جن تنش ونجل كادرغي ترالا نتشك بي السبال وأنت إذا لم تشعر بذنب أذنبته فاعلم أنك مريض زيان لنو إيان لنداتشن ونجل أرغن يما يسمان كوني لباتشن بشتال لبتنا وده هسبيتال مهدال لبن يقول عبد الله بن المبارك رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذلة إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها نا ذنب سون ندم يوارد او كويلال عند سو عقل كالو راسو براسون على مسدبنا على موارد نوترو ويلال يا اخوة تجار الدنيا واغنيائهم ننتهب تاموش جنزبي اللاتشونا نقاديوش سبحان ان ايتنال والله بزو هفتاموش اناك قالن بل بزو رويال فاميلي اناك قالن بزو مليونيرس اناك قالن بسعودي عربيا بزو غادنيوچ አሉን مليونيرس يتبالو غادنيوچ አሉን هفتاموچ አሉን نغاديوچ አሉን والله اكثرهم ابزانيوچو دستا يلاچو رسيلو ميولو ميادرو ابزانيوچو غنزب يلاچو إلا أن يكون مؤمناً تقياً اللهم يفرعنا بعلمي يقربك على هنا بستكر 90% تهبتاموش دستنيوش أدلوم قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم نانت يا زاشوت نقد توتنا للا نقد على اللنقراتشو على الله سبحانه وتعالى تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون من بلو جمرة يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم أن النزي تاجروش يا أخيرا تجارة ميادرقونات شوبت أمد لي تقونات صفو يا اخوه يقول الشيخ المغامس الشيخ المغامس يمبالو مفسر قران اللذي سعودي عربيا من قالوا مسلاچو ان مشاكل الدنيا وبلاؤها يا الدنيا بلاء يا الدنيا شجر يا الدنيا دهنت يا الدنيا تعب يا الدنيا چنقت يا الدنيا امراض يعني بيعينته بشتاوش كلها تهون اذا وقع الانسان في جهنم فلقون شجر بيدرس به بالدنيا ተራራዎች የማይሸከሙ ችግር ቢገጥምብህ ጀሃነም ስትገባ እነዚህ ችግሮች በሙሉ አታሳውሳቸውም ይሟሟሉ وكل نعيم وضحك وفرح وغنى كل دسته حبت طينا تمام كل دمو جنات ስትገባ تهون يطفال بالدنيا እንዳልተደሰትክ يطفال جنات ስትገባ ይላሉ إذن دعوا أصحاب الشهوات يعربدون ويفرحون يا جماعة نزهب تاموش النتاجرو توات شوستي يزللو يفنتزو نجي بمدفون قرسي ودكو يتاجوال والخطر كله بتقام ياسفراغن نبيات شنيالوتنو إن أحدكم ليعمل عمل بعمل أهل الجنة كما يبدو للناس وهو من أهل النار ينوم ياسفراغن አንዳንድ ሰዎች አሉ ሰዎች ሲያዩአቸው ጥሩ ስራ ይሰራሉ በአይ በሰው አይን ነው ላኪን እነሱ የጀሃነም ሰዎች ናቸው እና አሐደኩም ለያዕመሉ ቢዓመል አህል ጀና የሚሰሩት የጀና ስራ ነው የሚሰሩት በጣም ደጋግ የሆነ ነገር ነው የሚሰሩት ጀና የሚያስገባ ስራ ነው የሚሰሩት ከማ የብዱ ሊናስ አሉ ነቢያችን ሰው በሰው ነው ወሁም ምን አህል ናር ላኪን ሰውየው ወደ የጀን የጀሃነም ሰው ነው ይላሉ ሼክ መሐመድ ሳልህ ኢብኑ ዑሰይሚን ይህን ነገር ሲፈስሩ ምን አሉ አክثر هؤلاء هم الذين كانوا يراؤون في اعمالهم አብዛኞቹ የነዚህ ሰዎች ስታያቸው ጥሩ ስራ ይሰራሉ ላኪን የጀሃነም ሰዎች ይሆኑ በውስጣቸው ሪያ ነበራቸው ለይስሙልኝ ለዩልኝ የሚሰሩ የነበሩ ናቸው አብዛኞቹ አሉ እሺ እንቀጥልና ከዛ በኋላ ምን አለ አላህ ስብሐ ወተዓላ ورفعنا لك ذكراك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بلال نعم ورفعنا لك ذكرك يا محمد تقرأ لا سورة الشرح كو الله ستاچو نعمنا الله ستاچو صقا ياستاوساچو نو رفعنا لك ذكرك سمه ودلا يا وطانو እኔ በተጠቀስኩበት አንተ ትጠቀሳለህ ከኔ ጎን ለጎን ነው የምትጠቀሰው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala نعم اسم النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع في كل العبادات እኛ በማንኛውም ዒባርገው ነቢያችን ሳይጠቀሱ አያልፉም ተመልከቱ ወንድሞች በደንብ በደቃቁ ከተመለከታችሁ وذلك ان العباده لا تقبل الا بشرطين ዒባዳ ሁለት ሸርጥ ነው ያላት አላህ እንዲቀበላት አንዷ الاخلاص لله ሁለተኛው متابعه النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله اذا كل مؤمن يضع في قلبه اذا عمل عملا يقول هل هذا مطابق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ሁላችን እንደዚህ ነው ምንለው አሁን የምሰራው ስራ ነቢያችን ያዘዙትና የነቢያችን ሱናን የተከተለ ነው ብሎ የማይጠይቅ ሰው የለም اذا ነቢያችን daily ከጆራችን ከአይናችን ከመላሳችን አይለቁም تمام هذا رفع ذكره እንግዲህ الله سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك ሲባል ልክ الله እንደምናስተውስ በሱ መጠን ነቢያችን እናስተውሳለን ثم ليلى نجر اسمه مرفوع في الاذان اشهد ان لا اله الا الله بلا من تلاله اشهد ان محمد رسول الله باذان لغزي بملو عالم ነቢያችን ስማቸው ከፍ ያለ ከፍ ብሎ يتكسل ثم اسمه يرفع في كل دعاء دعاء ستادرق صلاة على النبي يللو دعاء الله يقبلهم دعاء ستادرق لا بد صلاة على النبي بوسط منور اللبت ليلى ثم يرفع ذكره في التحيات التحيات سنكرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله رفعنا لك ذكرك سمه እኔ በተነሳሁበት ቦታ ትነሳለህ يرفع ذكره عند سماعنا محمد ሁላችን امه محمد شي 500 مليون اهون ያለነው محمد كسمان صلى الله عليه وسلم رسول الله كسمان صلى الله عليه وسلم نبي الله صلى الله عليه وسلم انلالن رفع هذا لميه نونجي لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني من ذكرت عنه ولم يصلع ابعد الله من رحمته الله كرحمه يترغو جبريل دعاء درغو نبياتين امين امين امين قالوا رمضان غزي معناته طيب كذا قتلوا من عليه ورفعنا لك ذكرك نعم استن ان ملس ورفعنا لك ذكرا فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا ان مع العسر عسر مش عسرنا دلم فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا طيب فهل حصل للنبي صلى الله عليه وسلم عسر عسر شجر معناتنا نبياتكم بهوتاتكم شجر دي وندموچ او بمكه بمشركوچ بتام تسقايو በመዲና በይሁዶች በጣም እና በመናፊቆች በጣም ተሰቃዩ ነበራቸው ስቃይ لكن الله من علاجه إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. قال ابن عباس رضي الله عنه لا يغلب عسر يسرين له. ثمان كتو آيات قدي إنين جاء نديت نمي قبات شو علاكم قدي إنه قل سوال له. ابن عباس من عليه إنما لا يغلب عسر يسرين بزي آية فإنما العسر يسرى إنما العسر يسرى عند عسر هلث يسر يعني آية الشنف مالي. ماذا يعني من مالة نوم ابن عباس بآية ويتقلسوا هلث عسرنا هلث يسرنا شو كان قال لا شو فإنما العسر عند عسر يسر عند يسر عندنا بهلة تنيو آية إن مع العسر عند عسر يسر هلت عسرنا هلت يسرنا يتتكسو قن ابن عباس إلى لا هلت يسرنا عند عسرنا يتتكسو عليه كان يقال لها شوان دموش تياكو مجمرا قباتشو إن مع فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى هلت عسرنا هلت يسرنا من مالتنا عسر يسر عسر شنكت شقر مالتنا يسر يعني الله سيقر لنا مفتيه رحمة منها من مالتنا يهنقر سلزي بآية ويتتكس إلى ابن عباس هلت يسرنا عند عسرنا إن ديتم عندنا هلت هلت قزيار لم يتتكسوا. قال إذا علماء شمنالوا عند مسسواس كمتوا قالوا إذا ذكر العسر بلا التعريف نقول إن زي إن أبو سهام إن أم سهام إن أبو إن أبو يا إن أبو أبو أنيس إن نور حسن نزي مسافرون ميجاباتشوا إن إلى فوق كمالات للنسو الأسرة دانقري ليروش لا جاباتشوا يشلال إن من دونه ملو إذا ذكر العسر بلا التعريف العسر كتب عليه مرتين فإن الأول هو الثاني فإن مع العسر فإن مع العسر يسر بقولة تنجرمو إن مع العسر يسر ال يقبابت السر بيتكسم عند أدنهم يتحسبوا كان يقال لاتشو إذا ذكر العسر بلام التعريف لام التعريف مالت ألف لام العسر فإن الأول هو الثاني إلا ما ندر أن ننجزي كانوني وإذا ذكر اليسر بصيغة النكرة أول ليس الثاني بل هما اثنان من معناته يسر without ألف لام نو يتتكسو هلت تجزي عسر جن هلتهم ألف لام اللو العسر العسر يا دمو يسر يسر. هذه قاعدة أصول اللغة. إذن من الألن هلت يسر اللي عند عسرنا يالو واليسر بعد العسر كائن في الأمور القدرية كلها أبو سهام أم سهام أبو أنيس شيخ نور أبو يعني سلامات إن أنت قبات يوم ملوهن نعم أبو أنيس قلت سنويس للقمو ألف لام لمثال من مالتنا آلة التعريف مثلا أقول جاء رجل من مالتنا والنموش جاء رجل ستصافلين جاء رجل صافلين جاء رجل من مالتنا بامرنيا عند سومتا بس exactly عند سومتا جاء الرجل من ماتنو جاء الرجل بألف لام يا سويو متها سويو سويو يا سويو إنيا منناكو سو متى جاء رجل كاقن سو متى لأنه تعالوا يلو من دموش سو متانا يا سويو متى يتلعينو زيدمو ألنا يسر يتلعيناتشو سلزي ال كجبابت بالدردروم عند عندنا متاسب بدون ال يسر يسر سلتتكسه هلت يسر أن عسر نو من لمالت نفلقو يعني الله سبحانه وتعالى شقر سيا ورد هلت أينة مفتيه اتف مفتيه نو ميوسد إلال لمسالة بدينا چن صبر النات على ننجي كما قال سبحانه وتعالى وخلق الإنسان من عجل صبر سليل لنا ننجي أبزانيو يدينا چن قداي يسر نو عسر دلنا كنه قال لك وان دموش إن مع العسر يسر وإن مع العسر العسر يسر يدينا چن قداي وان دموش أبزانيو بيسر يتمركز نقر نو يسر يعني بسلام بسهل نقر بقلال نقر يتمرانو يتقنبانو اسلام الناتشن لمسالي صلي قائما يالو نبياتشن قوما سقد اندسو قوما مسقد اللبت فإن لم يستطيع كالتشالك فصلي جالسا فإن لم تستطيع فصلي مضطجعا فإن لم فصلي نائما ينو نقدي يسر ينبالو هنا قرنو يعني أنت التشالكم قوما كوش بلا سقد قدم بلا سجد ثنيته سجد كلهم الله يقبلوا للادم الله سبحانه وتعالى من على القرآن فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر رمضان بسفرهن ببشتاء لمصمي الشالي والله يعني يفطرنا كداوتا يهيسرنا عندهم يسوري بزال. طيب يقول سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ليش يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر سلزي الله اندياك ألا الله تشنم يفلقون جي اندياك بدباتشو أي فلقم سلزي يشال يصوم يالشال دمولي لك أن يصوم وقال سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم يشال كون نقر أرقه الله أنت قزان جي تانك أه تجعف لكه الله تقزان من نقر يلم وقال سبحانه وتعالى فلم تجدوا إذا كان وهاك لا قنيا تشوالي فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا يعني وها لا قنياهم بالتراب فامسحوا بوجوهكم وأيديكم اليوم اقره ما تبا يسفل لقم سأقره ما بسا يسفل لقم يعني بك عندزي نكارقه أفر اجهنا فيتهم أبس سادرقة خلاص وضوء ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج لأس تشقرها شوية فلق من الله سبحانه وتعالى ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون ثم قال سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب يقول يا محمد ويا أيها المؤمنون كلكم إذا أنهيت من الدنيا لا تضيع الوقت انهض إلى عمل الآخرة يا الدنيا سراك جرسك فزز بله سنف أتهن كتا يا أخيران سرا جمر ويم دمو علماء شو منالو با الدنيا قزي ميات أفا ترسوا دلم قزي أتاتفو مالتنو فإذا فرقت حتى إذا فرقت من عمل الدنيا اذهب إلى عمل الدنيا أخرى عند سراك أرسك سراج أرش الله بلا كوش أتبل ليلة سراسرا ممكن أتوب قزي ورق نو قزي أتاتفا مالتنو حتى إذا فرغت من عمل لا تتكاسل ولا تضيع الوقت ابدأ في عمل آخر دنيوي أو أخروي عند سراج أرسه خلاص يبقى أنيا لا تبل ولا ليلة سراهيد المهم الزمن انتظرك فلا تتكاسل زمن اي تبكهم سات تشوكل زنبلا تشوسمو اهون مني مسلال انقدي اي اراس ساعت اندى ماشين لنسرانو يميل بچنكلات اتشون دايمتا جاء رجل الى عبد الله بن المبارك عندكان اندو سو متانا لسيدنا عبد الله بن المبارك منالو اريد يا ابن المبارك اريد ان اكلمك بك اندك لنا قرها لاتشو قال ولا لحظة عند سكندم كانت من ناقر قزيل لن يمالاتشو لمن قالوا أوقف الشمس اولا ثم اكلمك صحيوان عند غزي اسقومات اني انات ندنغاغر صحيوا اسقوماتنا غزي انداغني على بزي اني غزي مولو نو غزي اوكوبايد نو يلنيم كانت لمندغاغر غزي يلنيم مالو سبحان الله هلاچن سنسمع بزي بسوره الجمعه يلچو ايا يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله تملكتو جمعاتكم بحالا نعم لا جمعه اذان كاله اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه سراونا قوموا نغدو ما قوموا بمول سرا اسقوموت فاسعوا الى ذكر الله قطا ود صلاه الجمعه هيدو وذروا البيع مشطنا ملوت توت ذلكم ان كنتم تعلمون قالنا كذا قتلوا من الف فاذا قضيت الصلاه صلاه كتجرسه هدهتنيا لا فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون تملكت وندموج زي ايا من يلال ست صلاه قويته اذان كاله ود مسجد جبت تسجد صلاه كتجرسه ود سرا هيد الله تنيا تجاوت على لهم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله يا الله الرزق فلقوا يا الله الرزق ستفلقوا إذا الله أكبر بلوك أذان كالي ودى مسجد مهيدنو ينال الله سبحانه وتعالى ذكر العمل عمل الدنيا والآخرة إذن فانصب يعني لأنك غدا ستتوقف كل الأعمال نقص التموت هلو نقريك أمال راسه تاسكم وسراو عند سرا چرسه ود ليلى سرا عند سرا چرسه ود ليلى سلا كان واحد من السلف عنده نو كو كصحابه بزو صلاتنا بزو ذكرنا بزو صيام يا بزا نبر ارا سارفالوت ارا يبقى منا من سيلوت قال من يصلي لي اذا مت ومن يصوم لي اذا مت كموتكم اني سجد لنيال كموتكم اني صوم لنيال اباكاچو توون يل نبر ممكن واحد يسال اهون عند عند سوت من تيقال دي شيخ ابراهيم منكا كسرا ود سرا كسرا ود سرا 24 ساعه 24 ساعه للسرا نو بلو يتيقال ادل مرسو مندنو لا بل كسرا ود سرا ستالف يمتادرغو عرفت كو سرا نو قالو علماچو يقولاچو لهلو طياق ملسالو فراغك للراحة وكسر التعب يعتبر شغلا لأنك إذا لم تستريح لا يمكن أن تستمر في العمل كلا سرفك سرى لما قتل سلما تجل راسو إرفت موسد سرى نوالو قبات شوان دموج أهون أيت أورس سرى له سوست أورس دمو تسرف له عندنا سوست أورس عبادة تارق له عندنا تسرف له تنش عندنا سمنت سأت سرى له ይህ በብሬክ ያለው ኢንተርቫል ያለው እንትኑ ርፍቶች ርፍቶች እንደ ስራ ነው የሚታሰቡ እንጂ 24 ሰዓት እንደ ማሽን ስራ ማለት አይደለም وإلى ربك فرغب يعني اجعل الرغبه الى الله سبحانه وتعالى كل سراح ستسرا الله اجر እንዲሰጠኝ الله እንዲወድልኝ ቀጥልበከ الله ጋር አገናኘው እንጂ ليلا بوتا ليلا ليلا انتن انداتارق بلو الله سبحانه وتعالى سورة الانشراح او سورة الشرح بزه دمدمو مالتنو انا الله سبحانه وتعالى يمانا قويا ساوك ان قيتاتشن سبحانه وتعالى اذن ندقمو استي ما نوميك ارال لنا هون سورة الشرح اندقنا دقمنا امهيام دقمي استي امهيام يعو ما يكش كفارقش دقميو ألم نشرح لك صدرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم ما يكفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ዛሬ ጉርፈላ ኡስታዝ እስከዛሬ ደህና ነበር በጥያቄ ያለፈ ነበር አሁን ነው ፈተና የመጣ ማሻአላህ بسم الله الرحمن الرحيم እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያግራልኝ ሁላችሁም ያግራላችሁ ልሞክር እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያው እንግዲህ ሱራቱ ወድሃ እንደተማርነው አላህ የዘረዘረላቸው ኒዕማ ይሄን አላሰጠሁም አላደረኩም ወዲያለ በዛው እንደቀጠል እንደተናገሩት አንዳንድ ሱሐቦች እንደ አንድ ሱራ እንደሚቀሩት እንዳሉት አሁንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል አለም ነሽራህ ለክ ለመሆን ሷድራክ ልብህን አላሰፋንልህም ምን ያው በኢቅራሪ ይባላል ይሄ هذا الشرح من على الصلاهين هو معنوي لا حسي የውስጥ የማይታይ ነገር ነው ልብ ሰፋ ጠበበ ስንላሁን ባይናችን የምናየው ወይም እንዳሰው ነገር አይደለም ውስጣዊ የሆነ ነገር ነው ማለት ነው እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄ ልብ ሲሰፋ ለብዙ ሰዎች ምሳሌ አመጡ ለምሳሌ የነብዩላህ ዩሱፍ ምሳሌ ሞቅፍ ነብዩላህ ዩሱፍ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አላ ማን ይስብር ማ ሰበረ فيه يوسف ነብዩላህ ዩሱፍ ተሰብሩበት ጉዳይ አንድ ሰው በዛ ሊታገስ በፍጹም አንድ በጣም ትንሽ ሰዎች ካልሆኑ በስተቀር ይሰብሩ የሚቻልበት ነገር አይደለም እና ይሄን ያደረጉት ነብዩላህ ዩሱፍ ለምንድነው لان الله شرح صدره እንደዛ ስላደረገላቸው ነው ሰው አንድ ሰው الانسان الذي يثقل عليه قبول امر الله لم ينشرح صدره عندي سو يا الله انت ازازات مقبل يمياقته ويمتشجر سو بهولو نجر لبو السفالتم الله على سفالتم معناته ان شرح الصدر الله سبحانه وتعالى لبو اسفل سنل نجروت كله الله لبون سياسفالت نو با الله على اقدار الله الشرعي لكل شيء لمانኛውም الله بقدره نجر كله لبو سيسفا نو بدستام سيሆን በሚያስቸግር ነገር በሚደርስበት በፍትናም ቢሆን ልቡ ይሰፋል ይሄ ልቡ ይሰፋለት ነው ይባላልና ካልሆነ ግን ልባቸው የጠበበባቸው ልባቸው የደረቀ ሰዎች ብዙ ነገር ይቸገራሉ ማለት ነው እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዛ ሲዘረዝሩ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልባቸው የሰፋ ነው ከዛም ጋር ግን ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንዳንድ ነገሮች ሊሰሩ ይችላሉ አንዳንድ ቅጣጥን ነገሮች ለኛ ግን ልባችን ልቡ የሰፋ ሰው ልቡ ሰፊ የሆነ ሰው ትንሽ ነገር ለሱ ትልቅ ወንጀል ብሎ ይታሰባል ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለምሳሌ በተቡክ ጦርነት ህዝቡን ሲያነሳሱ ሰዎች እየመጡ ቤታችን እንደዚህ ነው እኛ ችግር አለብን እያሉ ሲቀሩ ሁሉ እየፈቀዱ ሲያስቀሩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አላቸው አፈላሁ አንከ ሊማ አዲንተ ለሁም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካንተ ይቅር ብሎልሃል ለምን ነው ይቅር ያርካ ብለህ የተውክላቸው ብሎ ጠየቃቸው ይሄ ብሎ ማለት ምንድነው አክበረሁ ቢልአፍ ቀብለ አንዩአቲበሁ ከመውቀሱ በፊት አፉታውን ነገራቸው ይቅርታውን ነገራቸው ይላል ከዛ እየቀጠል እንግዲህ ብዙ ነገር የጻፉት ነገር አለ ለማሳጠር ይሃል ከዛ ምን ይላል ووضعنا عنك وزرك كذا كبدتهن ደሞ አወረንልህ ካንተ ከላይ ተጭኖ ያለው ጭነትን ቀነስንልህ አቃለንልህ አላህ Subhanahu ጭነት ምንድነው ውዝር ብሎ ማለት ያው እንግዲህ በሐጫት ምንሰደው በክብደት ወገብ ላይ ያለው ክብደት الذي انقض ظهرك ወገብህን ለምጦት ያለው ከክብደቱ የተነሳ ወገብህን አግብጦት ያለውን ወንጀል ወይም ደግሞ ኃጢአት ቀነስንልህ አወረንልህ እስከዚህ ድረስ ነው ተሰጠኝ ኢንሻአላ ሶስት አያን ተሰጠኝ አለዚ አንቁዱ ዳህረክ የሚለው እዚህ ቆማለሁ ወባረከላሁ ፊኩም ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ማይክፍል ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ኢንሻአላ ሰማለሁኝ جزاكم الله خير استاذتنا. هل استمام ان شاء الله؟ السلام عليكم. طيب جزاكم الله خير. እንደቀደሙ እንዳልሆን ብዬ ነው የምጠይቀው ያለሁት። እሺ አላህ ስብሐነ ወተዓላ እንግዲህ ወረፈዕና ለከ ዚክረከ አለ አላህ ስምህን ከፍ አደረግነው አለ። እንዴት ነው አላህ ስብሐነ ወተዓላ የረሱልን ስም ከፍ ያደረገው? ካላህ ስብሐነ ወተዓላ ጎን ለጎን ብዙ ጊዜ አላህ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስም ይጠቀሳል ማለት ነው። አብዛኛውን ጊዜ ለምሳሌ አዛን ሲደረግ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከጎኑ ይጠቀሳል። ተሸሁድ ስንል የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስም ከጎኑ ይጠቀሳል። አንድ ሰው ኢቭን ሙስሊም እስል ወደ እስልምና ሲገባ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስም ከጎኑ ይጠቀሳል። ለምንድነው ይሄ የሆነው? እንግዲህ ኢባዳ በሁለት ነው። አንደኛው በእኽላስ ኢማን ኖሮት አንድ ሰው በእኽላስ ይሰራ። ቀጥሎ ምንድነው? ሙታባዓተ ረሱል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሰሩት ነው ወይ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያጸደቁት ነው ብለን ያንን በማየት ነው አንድን ስራ የምንሰራው። እነዚህ ሁለቱም ስናስነ በዚህ አይነት በሁለቱ በእኽላስና በሙታባዓተ ረሱል ከሆነ ነው አንድ ኢባዳ መቅቡል የሚሆነው። ለዚህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወረፈዕና ለከ ዚክረከ አዛን ላይ ሸሃዳ ዱዓ ሲጀመር ዱዓ ሲጨረስ በተህያ በሰላዋት አለ ነብይ ላይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የረሱል ስም ሲጠቀስ እያንዳንዱ ሰው ሰላት ያወርዳል። ያው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጅብሪል መጥቶ ስምህ ተጠርቶ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያላለ ከራህመቱ ይራቅ በሚል በዛ አይነት ሁኔታ ስለተጠቀሰልን እኛ ምን ጊዜም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንላለን ማለት ነው። ይሄ ወረፈዕና ለከ ዚክረከን ይመለከታል። ከዛ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ፈኢነ መዓል ኡስሪ ዩስራ አለ። ኢነ መዓል ኡስሪ ዩስራ አለ። ከከባድ ነገር ጋር ቀላል ነገር ይመጣል፣ ከከባድ ከሚያስቸግር ነገር ጋር ቀላል ነገር ይመጣል ለማለት ነው። እንግዲህ አማርኛዬ ትክክል ከሆነ እና እዚህ ላይ ምንድነው ሁለት ጊዜ ኡስር ሁለት ጊዜ ዩስር አለ እና ዑለማዎች ምንድነው ላ ይግሊቡ ኡስር ዩስሬን አሉ። ከባዱ ነገር ቀላሉን ነገር ሁለት ጊዜ አያሸንፍም፣ እንትን አይልም፣ አያሸንፈውም፣ የበላይ አይሆንም ማለት ነው። ኢዛ ዙኪረ መቼ ኢዛ ዙኪረ ኡስር ቢላም ተዕሪፍ አለ። አሊፍ እና ላም አሁን ስናየው ሰላማት እንትን ያለውን እዩትና አሊፍ ላም አለ። ፈኢነ መዓል ኡስሪ አሊፍ ላም ኡስር አለ። እንደገና እዛኛውም ላይ አሊፍ ላም ኡስር አለ። እነዚህ ሁለቱ ኡስር እንደ አንድ ነው። አሊፍ ላም ከገባበት እንደ አንድ ኡስር ነው የሚቆጠረው። እና ስለዚህ ዩስር ያሸንፋል ማለት ነው። ይሄንን ሲገልጹልን ኡስታዝ ምን አሉ? አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ችግር በተፈጠረ ቁጥር እጥፍ መፍትሄ ይሰጣል። እኛ ሰብር አጣን እንጂ ሁሉም ዲናችን ኡስር አይደለም፣ እንትን አይደለም፣ ከባድ አይደለም፣ የሚያቅተን ነገር አይደለም። ግን በሰብር ከተወጣ ነው ዲናችን በጣም ከባድ ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ቆሞ መስገድ ካልቻለ ቁጭ ብሎ መስገድ ይችላል። ቁጭ ብሎ መስገድ ካልቻለ ጋደም ብሎ መስገድ ይችላል። እስከ አይቀስ ሌላው ቀርቶ በልቡ እስከ ማሰብ ደረጃ የሚደርስበት አለ የማይችል ከሆነ። ሌላው ደግሞ የታመመ መጾም ካልቻለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሩቅሳ ሰጥቶታል። በረመዳን ካልቻለ ረመዳን ሲወጣ መጾም ይችላል። የተሳፈረ ካለ መንገዱ ላይ ችግር እንዳይፈጠርበትም ሩቅሳም አላህ ስለሰጠው ያንን ቀን አፍጥሮ ሌላ ጊዜ ቀዳ ያወጣል ማለት ነው። እና አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሌላ አያ ምን አለ? ዩሪዱ ቢኩሙላሁ ዩስር ወላ ዩሪዱ ቢኩሙል ዑስር ብሏል ማለት ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከኛ የምንፈልገው ቀላሉን ነገር ነው፣ የምንችለው ማለት ነው። ከባድ እንዲሆንብን አይፈልግም። በሌላ አያ ፈተቁላህ መስጠጣቱም የቻላችሁትን ብቻ ተገዙ፣ አላህ ከምትችሉት በላይ ራሳችሁን አጨናንቃችሁ ገላችሁ ሳይሆን የምትችሉትን በምንችለው አላህን እንደምንታዘዝ ነው። ሌላው ደግሞ ለምሳሌ ተየሙም ማድረግ ፈቅዶልናል። ፈለም ተጅዱ ማአን ፈተየመሙ ሰዒደን ጠይባ፣ ውሃ የለም ብዬ አልጨናነቅም፣ አላህ አፈርን ንጹህ አድርጎ እንትን አለልኝ ፈቀደልኝ በዛ ተየሙም አርጌ መስገድ ይችላልው እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዑስርን አቅልሎልን ዩስርን ነው የሰጠን ዑስር አላረገብንም ዲናችንን እስከዚህ መስለኛል ጀዛኩም الله خير والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خير أستاذنا إن شاء الله أهون بزيها آيات أستاذ انداس ردون انداس تمارون فإذا فرغت فانصب مالت انقدي دنيا لاي تمشاشتو أفويتا يلم دنيا يفتنا ፈለው ቁጭ ብሎ የሚበላው ዳሩ ሰላም ብቻ ነው ከዚህ አንድ ነገር የዱንያን ጣጣ ስታበቃ ወደ አኺራ ስራ ቀጥል አንድ ነገር ኢባዳ ስትጨርስ ወደ ላው ቀጥል ጂሃድን ስትጨርስ ወደ ትምርትም ሊሆን ይችላል የዲን ትምርት ማንኛውም ኢባዳ አርፍ ያለው ይሄን ጨርሻለሁ ብለህ ኡፈይታ ምታረግበት ታይምህን በከንቱ ምታባክንበት ጊዜ የለም አይ 24 ሰዓት ስራ እንዳንባል ነው እንዳን نل راسو مكناتم عبادة بريك كلالة نكست عبادة مهون صلاة مهون يا دنيا قداء مهون يا آخرة ما كتلان شلم سلزيك مانن يوم يمؤمن انكسكاسو عبادان كان دي سرا عن دي سيچرس ودان دو ما كتل بزيهن بكتو تاباكن مالد انا يتايم قداء انجدي بدون علي كانتو مباكن نگر يلم تلاكو صحابي عبد الله بن مسعود من الالو اني بهوته كميز اجتتاي نگر عندي من نگر يلم ታይሜን 10 ደቂቃ ምን 20 ደቂቃ خير ሳልሰራበት ያለፈኝ ታይም እንደሱ የሚጸጽተኝ ነገር የለም ይላሉ። እና ኢንሻአላህ ደሞ فإذا فرغت فانصب ማለት وإذا فرغت فانصب ይሄ ሲሆን وإلى ربك فرغب ማንኛውም ሲንስ ይሄ መልእክቱ ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቢሆንም ለሁላችንም የሚመለከት ነው። ማንኛውም ነገር የምንሰራው ስራ እኽላስ አድርገን ምን ፍከጅለው ከአላሁ ተዓላ ብቻ ነው ጀዛአችንን ሰዋቡን የሚፈልገው ማለት ነው። ለውልኝ ለስሙልኝ ሰው ይለኛን ያመሰግነኛን ሳይሆን ማንኛውም ምንንቀሳቀስበት ነገር ጀዛኡን እንትን ሪዋርዱን የምንፈልገው ምናስበው አላሁ ተዓላ ዘንድ ብቻ ነው ለማለት ነው። እና ኢንሻአላህ ጊዜያችንን በከንቱ አናባክን ለሚለው እንግዲህ ኡስታዛችን ብዙ አስተምረውናል ብዙ ሰጥተውናል። እንግዲህ የታይም ጉዳይ ብዙ በከንቱ ምናባከናቸው ነገሮች አሉች ያለፈው አልፏል ካሁን በኋላ እንግዲህ ወይዛ ፈረግተ ፈንሶብ ወኢላ ረቢከ ፈርገብ ግዚያችንን በከንቱ ይሄን ሶላት ሰግጃለሁ የዱንያን ጣጣ ጨርሻለሁ ብሎ እፎይ ምንልበት ጊዜ የለም። ማንኛውም ነገር እንደ ኡስታዛችን እንደነገሩን ኢዛ ማተ ኢብኑ አደም እንቀጡ አመሉሁ እንዳሉት ከመስራ የለም አኺራ የጀዛ የስራ ውጤት መቀበያ ብቻ ነው። እዚህ ነው ስራ ሰርተን ከዚያ አኺራ ላይ ያንዱ ለምን ከፋለ ያንዱ ለምን ዝቃለ ምንለው ብዙ ወንድሞቻችን አሉ። የተለያዩ ኸይሩ ስራዎችን ሲሰሩና ያለን እኛ ቁጭ ብለን እንመለከታለን። አኺራ ላይ ስንሄድ ግን ደረጃቸው ሃይ ሲሆን እግሪ እንዴት እዚያ ሊደርስ ያለ ማለት አንችልም። ምክንያቱም እዚህ አብረውን ነበሩ ስራቸው ነው እንቅስቃሴያቸው ነው ሊለያቸው ይችላል ማለት ነው። ከስራ ሲመጡ መስጊድ ይሄዳሉ እኛ ቤት ቁጭ እንላለን ማለት ነው። አንደኛው ቦታ ጀማዓ ይሰግዳሉ ቤቱ ግማሽ ከቤቱ ቁጭ ብሎ ይሰግዳል። ያን ነገር እኩል ሊሆን ይችላል ለሊት ቁጭ ብሎ ቆሞ ያድራሉ ተሐጁድ ይሰግዳሉ እኛ ተኝተን እናድራለን። እንደዚያ እኩል ሊሆን አይችልም። እና የሰራው ውጤቱም ያላየው ሙሚን የሆነ ሰው ዱንያ ላይ እፎይታ የለውም ካንዱ ሲጨርስ ወደ አንዱ ቀጥል በምን ሰራው ስራ ደግሞ ኢኽላሱ ሊላህ ለአላህ ተዓላ ብቻ ብለን መስራት መቻል አለብን ለማለት ነው። እና ከማዕሲያ እንቆጠብ ላሉት ኡስታዝ ኢንሻአላህ ከፕሮግራሙ ውጪ ሊሆን ነው መሰል የማዕሲያ እንግዲህ ዑለማዎች ይላሉ አንዲት ግጥም ላንብብላችሁ አያ ሻበል ሊረብል አርሽ ዓሲ አተድሪ ማ ጀዛኡ ዘዊል መዓሲ ሰዒሩ ሊልዑሷት ላ ሱቡር ፈወይሉን የውሙን ዩእኸዙ ቢነዋሲ ፈኢን ተስቢር ዓለ ኒራን ፋዕሲ ወኢላ ኩን ዓን ልዕስያን ቃሲ ይላሉ። እና እንግዲህ የጀሃነምን ክብደት የምናውቅ ሰዎች ኸይረ ሰርተን እዚያ ለመራቅ ወመን ናሪ ኡድኸለ ልጀና ፈቀድ ፋዝ እንዲያለው እዚ ረፍታን ፈልግ በግዛ ታይማችንን በገንቱ አናባክል ለማለት ነው። ኢንሻአላህ ይሄን መስለኛን ጀዛኩም الله خير ኡስታዝ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሙሓደራው ወይም ደርሱ ሁለት ጊዜ ነው የተካሄደ ዛሬ እና ከዚህ በላይ ያልገባው ካለ ምን እናርግ? እንግዲህ አራት ሰዎች ሙሓደራ አደረጉ ዛሬ እና የገባችሁ ይመስላል። መጨረሻው እኔ ትንሽም ጨምርበት ምንድን ነው የወንድሜ ኑር ሐሰን ስለ ጊዜው ነው فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإذا فرغت فانصب هذه يعني يهجن آية فوليموس لتصاف بات الشلال والله يهجن آية يزه بزو مصحف لمصحف الشلال بزيج آية فإذا فرغت فانصب عند سوب الدنيا منم أينت قزي ما باكن يا مسلم تأبايا دلم يا مسلم بحريات دلم እኔ አንድ ምሳሌ ብሰጣችሁ ሁሉ ጊዜ ምሰጣችሁ ነች ግን ለማስታወስ ያህል በጣም በጣም የሚገርመኝ እኔ አሁን ምን ይላሉ ታይም ኢዝ ጎልድ ይላሉ እንግሊዝ ይላሉ ማን ነው እንግሊዝ እዚህ ታይም ኢዝ ጎልድ ዶሮ ታቃለት ዶሮ ብትጠይቃት ታይም ኢዝ ጎልድ ትላለች ጊዜ ወርቅ እንደሆነ ሁሉ ሰው ያቃል አረቦች ሲመስሉ ምን ይላሉ አልወቅቱ ከስ إن لم تقطعه يقطعك أو قطعك جزي لك عند سيف نيو لالو أنت قال قرأتكو السنم يقرطه جزي لالو أدلم الشي يهولو تونا بتقام بتقام يمي قرمو انديهم يعلم هزب يعلم هزب تسبسبو يجزي ترقوم يجزي واقع يجزي تلك أنت لما قلت بفلقو نبياتشن عند قلت سوصلي قلت سوائي تشلو يفلقون ليك إمتا ነቢያችን የጊዜ ዋጋ የጊዜ ትልቅነት የጊዜ ቁም ነገር የጊዜ ፋይዳ በከንቱ መጥፋት እንደሌለበት የገለጹት በጣም በተአምር ነው የገለጹት ምን አሉ አንድ ቀን ሰላት ኢማም ሆኖ ነቢያችን ሰው ሱፉፈኩም ይላሉ አሁን እየሄዱ በአንደኛው ሰፍ ለነዛ በአንደኛ ሰፍ ያሉ ተከሻቸው የመቱ እንደዚህ ያኒ ነካነካ ያደረጉ ሰው ሱፉፈኩም ان انفاسكم من اعماركم ኢላሉ አሁን ሰዎቹ በደቂቃ በሰዓት በዘመን በወር በምን ነው የሚያስቡ አይደለም እንዴ ነቢያችን በትንፋስ ነው ያስቡት ان انفاسكم من اعماركم ተሰወሩ ወንድሞች ብለህም ተተነፈሳት አንድ ጊዜ ከህይወትህ አንድ ክፍል ነች አይደለችም ወንድሞች እንዴ እድሜያችን እኮ የምናተነፍሰው ቁጥረህ ነው እድሜ የሚባለው ማን አለ ሜዲካል የተባረከ እናንተ አለ በአንድ ደቂቃ አንድ ሰው ስንት ጊዜ ያተነፍሳል እስቲ ንገሩን እስቲ በአንድ ደቂቃ ስንት ጊዜ ያተነፍሳል ሰው ሜዲካል የተባረከ አለ 80 ባህር ለእስላም እውነትህ ነው አላሁ አክበር ከሰከንድ በታች ነው በአንድ ደቂቃ 60 ሰከንድ አለ ላኪን ሰው የሚያተነፍሰው 72 እስከ 80 ያተነፍሳል اذا ነቢያችን እንግዲህ አሸነፉ ان انفاسكم من اعماركم በየሰከንዱ ሳይሆን ከሰከንድ በታች ነው የቆጠሩ ነቢያችን ሳሰለም اذا አንድ ሰው 80 አመት የሆነው ሰው ስንት ጊዜ ተነፍሰዋል ብንል ሚሊየንስ ጊዜ ነው ያተነፈሰው አንድ ነው ሁለተኛ ነገር ተመልከቱ ወንድሞች سعد ابن معاذ የተባለው صحابي لا اله الا الله የሱ ጉዳይ እኮ እኔ በሄድኩበት ቦታ ነው የሱን ታሪክ የምናገረው سعد ابن معاذ الذي بموته اهتز العرش ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰላተ الفجر ሰግዶ ቁጭ ብሎ ያሉ ተስቢህ ያደረጉ جبريل كسماء متانا قال يا رسول الله من الذي مات عندكم هذه الليله زاري ليله يموتو كنا انت ما انه عند سو متوال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري اياكم نبياچن ما عند موتي ارى يموت سو يلم قالوت لا عند سو زاري ليله كنا انت متوال ارى يلم بيلوت لا الله انت جبريل اندي تاوك اني لا اوكوت نغير تاقله اندي سيلوت قال جبريل اهتز العرش بموته وتزينت السماوات السبع لاستقباله ونزل 70,000 ملك لتشيع جنازته. قباتش واندموش سعد بن معاذ أبو بكر عمر يالا قنيوت درجانو يا قنيو منو سلامات إجها وطاه لجأرس بمجمريا سلامات لجأرس الشي أن سعد بن معاذ اهتز العرش لموته وتزينت السماوات السبع لاستقباله يا عرش الرحمن ينقطقطوا بموته نو عندنا سبات سماي أشبرك أن أسوبا يمتبقوا سعد لمقبل نج فنزل 70,000 ملك نبياتشن دالوت برققت 70,000 ملك وردو يا سعد بن معاذ جنازان يتشكموناتشو كذابو هلاس سبحان الله يهلو درجة من دنو يهلو درجة وندموش يميقرمو سلقزين دو مننا قرواد اللم بسلمنا يقويو سيدنا معاذ بن سعد بن معاذ 6 آمت بيتشانو بس 6 آمت يا 60 مليون آمت سرانو يسرعو يقزي بارتي عرقلي بس لمنا أسلموس كم يموت درس 6 آمت طيب يمي قر ما تشو إدميو سنتنا برتقلال لإدميو 33 آمت جينا 33 يالا قبال لبوزو يالا قبال وطات بطعم وطات يهونو نو يموتو سيدنا سعد بن معاذ لكن قزياتشو يسلسا مليون سواج قزيانو يوسدو إذن بقزيان نتشاوتون دموش والله والله أهون رمضان يمتانو سلاسا كانو يمحيازت أنيك أن اندمنم أينت قنا زور بلنسان نايتال فالج نقن نقن نيالن كان دور بحالا رمضان ألفي أفترن شوالس أومن بلان تتان اندبابانو ودعونو رمضان قناة سايتاوك عند قلانس ساتسات مهم يالفو بقزيان نتشاوت وندموش صحابيو علو تاك اللاتشو ياو اهون سقلت اللاتشو زاري كال سقد كومان نومي سقد اللي نجي زاري كال تصوم كونجا مان نومي سقوم اللي نسموت يقزي قد داينو نقرو اذن ارشا من لالهو اكبر كنز للإنسان تلقو ديبوزيتي هنا اللت تلقو يسو حبتالو هو عمره عمرنو هنا ابو انيس بزيه قزي يعني انورا اللهو يلال انيم انورا اللهو لاللهو فلانا وطالهو لنا قيل عند امت لولت امت فلانا وطالن كسو لسا منتبوها لاهو لا تتاشن موتالن قزيو تجعوة تبدنوكو قزيو كبت امك اللا دبدن والله سلزي يجزي قداي أدران وملو سلزي إن شاء الله كرمضان بحالة إنك جناني على لا تشوم برمضان إنك جناني يالن اليوم بيجك أنا بيهونم أتلس بيه ولا تسوست كن جناني يالن ياو دم بيني أو درسنا ميك أو منجي للاجن أبرن يالنو والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما يكفري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.